بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في اللقاء الرابع من مناظرة حقيقة شرك العرب وماهيته بين الشيخ تركي بن مبارك البنعلي والشيخ محمد بن عبد الله المسعري، واليوم هو السبت 29 من شهر ذي القعدة من عام 1434 هجرية. وقبل أن نبدأ أنوه أن الشيخ تركي بن مبارك البنعلي اقترح أن تكون مناظرة اليوم حول تعريف العبادة وحكم صرفها لغير الله، إلا أن الدكتور محمد بن عبد الله المسعري أصر على أن تحسم مسألة آلهة قوم نوح وكذلك حقيقة اللات وصحة ما روي عنها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم يتم الانتقال إلى موضوع العبادة. فأحيل الكلمة إلى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري، ومعه 20 دقيقة، يليه الشيخ تركي بن مبارك البنعلي ب20 دقيقة يجاوب ويعقب بإذن الله، ثم يقسم الوقت الباقي ب10 دقائق لكل منهما. فالكلمة الآن إلى الدكتور محمد المسعري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته المخلصين المجاهدين، وبعد. نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فصل آلهة قوم نوح. جاء في صحيح البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده. أما ود فكان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف أو بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمر بآذي الكلاء. أسماء رجال صالحين من أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وهو في أخبار مكة الفاكهي المجلد الخامس صفحة 141 رواية 71 عن محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله حرفا بحرف تقريبا. ولكن جاء في تفسير عبد الرزاق المجلد الثالث صفحة 349 رواية 3341 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، سورة نوح. قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح، ثم كانت العرب تعبدها بعد، فكان ود كذا، ويذكر الأماكن لا نطول بها لا تهمنا. وكان نصر لذي الكلاع من حمير، وتوقف هنا لم يزد قتادة على ذلك. ثم ضاف عبد الرزاق على ذلك فورا عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح العرب، ثم ذكر مثل حديث قتادة. وجاء في الجامع بين الصحيحين للحميدي، أخرجه أبو مسعود يقصد في أطرافه على الصحيحين في ترجمة عطاء بن أبي رباح، ثم قال: إن حجاج بن محمد الأعور وعبد الرزاق رواياه عن ابن جريج فقال عن عطاء الخراساني. وقد ذكر أبو بكر البرقاني عن الإسماعيلي نحو ذلك، وحكاه عن علي بن المديني، والله أعلم، يعني لم يرجح شيئا. والحق أن هذا الأثر لا يثبت حتى عن ابن عباس لانقطاعه في موضعين، فقد أخرجه البخاري كما سلف فقال عطاء، هكذا غير منسوب. وأخرجه عبد الرزاق، أخرج عبد الرزاق هذا الأثر في تفسيره فصرح بأن عطاء الخراساني يعني ابن عباس. وجمهور الأئمة على أن البخاري قد وهم فظن عطاء أنه عطاء ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء الخراساني كما هو في مصنف عبد الرزاق. وقد تابعه حجاج بن محمد الأعور، وكلاهما أثبت من قاضي صنعاء هشام بن يوسف الأبناوي في ابن جريج كما هو معلوم للجميع، على أن هشام نفسه صرح أيضا بأنه عطاء الخراساني، حيث قال الإمام علي بن المديني في العلاج: سمعت هشام بن يوسف نفسه قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران، فقال: اعفني من هذا. الظاهر يقصد أنه إلى آل عمران ثم استعفاه، يعني على أقصى تقدير. قال هشام: فكان بعد ذلك إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني. قال هشام: كتبنا ما كتبنا ثم مللنا. قال علي بن المديني: يعني كتبنا ما كتبنا أنه عطاء الخراساني، بعد ذلك مللوا. قال علي بن المديني: وإنما كتبت هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس، فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء ابن أبي رباح، كما تجده في تحفة الأشراب بمعرفة الأطراف وتهذيب التهذيب، والأرقام ما احتاج ذكرها، هذه مشهورة متداولة ومراجع كثيرة غيرها. فلا لوم على الإمام ابن جريج ولا على الإمام البخاري، إنما يلزم إنما يلام هشام بن يوسف وصحبه ومنهم محمد بن ثور على أنهم ملوا وتكاسلوا عن كتابة الاسم منسوبا عطاء الخراساني فاختصروه إلى عطاء، وكان الواجب ذكر النسبة تامة عند التحديث وليس عند الكتاب، لأن هذا ما يهم، ولا فهو تدليس الشيوخ سهوًا وعمدا. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، هذا مقطوع به تقريبا، وابن جريج لم يسمع التبيج مع الأئمة، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذ كتابه من ابن عثمان بن عطاء فنظر فيه. كان ابن جريج لا يرى بأسا يقول أخبرنا في المناولة والكتابة. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في العلل عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني قال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرنا، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. أنا أقول بل هو شر من ذلك، وإنما دفعه ابن عثمان بن عطاء الخراساني إليه وليس عطاء نفسه الثقة، عطاء الثقة، وهذا الابن تكلم فيه وليس بذلك ثقة قوي، وما ندري هل عبث في كتاب أبيه، وما نعلم منهجية عطاء الخراساني في تأليف كتابه، ولا درجة الكتاب من الترتيب والتبويب والنقد ولا القيد والشكل. وهو نفسه عطاء ابن عبد الخراساني رحمه الله على فضله وعبادته وجهاده التي لا يحتاج يعلى عليه فيها، مع ذلك ليس من أئمة الثبت والإتقان، يرسل ويدلس، هذا مقطوع به، وقيل أيضا أنه يهم، وهذه أنا أشك فيها بعض الشيء، وإن كان البخاري أكده وغيره. وزعم الحافظ أن هذا الحديث بخصوصه وآخر بنفس الإسناد عند البخاري يحتمل أن يكون من عطاء ابن أبي رباح، حيث قال مثلا في تهذيب التهذيب الجزء السابع صفحة 190 تحت الترجمة 395 ردا على المزي، تهذيب التهذيب هو لتهذيب الكمال، تهذيب لتهذيب الكمال. قلت أورد المؤلف عن المزي من سياق هذا أن عطاء المذكور في الحديثين هو عطاء الخراساني، وأن الوهم يتم على البخاري في تخريجها لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس وابن جريج ولم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، فيكون الحديث منقطع، حديثان منقطعين في موضعين، والبخاري أخرجهم لظنه أنه ابن أبي رواح، وليس ذلك بقاطع، هذا كلام الحافظ عن رده، في أن البخاري أخرج عطاء الخراساني بل هو أمر مظلوم، ثم أنه ما المانع أن يكون ابن جريج سمع هذين الحديثين من عطاء ابن أبي رواح خاصة في موضع آخر غير التفسير دون ما عداهما من التفسير، فإن ثبوتهما في تفسير عطاء الخراساني لا يمنع أن يكون عند عطاء ابن أبي رواح أيضا، هذا أمر واضح بل هو المتعين، لاحظ لفظة متعين، ولا ينبغي الحكم على البخاري بالوهم بمجرد هذا الاحتمال، لا سيما العلة في هذا محكية عن شيخه علي بن المديني، فالأظهر بل المتحقق، لاحظ لفظة المتحقق كذلك، أنه كان مطلع على هذه العلة، ولو ذلك لأخرج في التفسير جملة من هذه النسخة ولم يقتصر على هذين الحديثين خاصة، والله أعلم، ولا سيما أن البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء، فنقول ما هذه إلا مغالطات ومكابرة. فالحافظ المزي إنما ذكر الحديثين في سياق ترجمة عطاء الخراساني في تهذيب الكمال لأنهما قطعا له، ونص أيضا أن البخاري إنما أخرجهما لاعتقاده أنهما عن عطاء بن أبي رواح، فلا معنى لقول الحافظ وليس ذلك بقاطع إن البخاري أخرج لعطاء الخراساني، لم ينوي أن يخرج عطاء الخراساني، وقوله ولا سيما أن البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء، وهذا لا معنى له لأنه لم ينوي أن يخرج عطاء الخراساني. وما قوله فما المانع، هنا الرد المفصل، ثم أنه ما المانع أن يكون ابن جريج سمع هذين الحديثين من عطاء بن أبي رواح خاصة في موضع آخر غير التفسير دون ما عداها من التفسير، فإن ثبوتهما في تفسير عطاء الخراساني لا يمنع أن يكون عند عطاء بن أبي رباح أيضا، هذا أمر واضح بل هو المتعين. فنقول نعم ليس هذا من المحالات العقلية، ولكن المهم هل هذا وقع ذلك فعليا، وهذا أمر روائي لا يثبت إلا أو يرجح إلا برواية تصلح للاعتبار، فأين تلك الرواية؟ لا سيما من شهادة هشام بن يوسف الذي روى البخاري من طريقه هذه الرواية توجب الترجيح بأن ما لدى ابن جريج من عطاء ابن أبي رواح في التفسير إنما هو فقط في سورتي البقرة والعمران على أكثر تقدير، وليس في سورة نوح ما قد يهتم به الفقيه، وعطاء ابن أبي رواح فقيه في المقام الأول، ليس هو مفسر في المقام الأول حتى يقال لعل هذا عرض في موضع آخر غير التفسير. ونلاحظ أيضا المبالغة في لفظة متعين من الحافظ سبحانه الله. وما قوله لا سيما العلة في هذا محكية عن شيخ علي بن المديني، فالأظهر بل المحقق لهذا المبالغة أيضا أنه كان مطلعا على هذه العلة مكابرة أخرى، فليس ثمة ضرورة عقلية أو شرعية توجب أن يكون البخاري محيطا بكل ما يعلمه علي بن المديني في العلل، ولا العكس، بل على علي بن المديني إنما ألف كتابه بآخرة بعد أن استقبل البخاري حداثه في طلب العلم فلم يسمعه منه البخاري. ونلاحظ مرة أخرى المبالغة الفاحشة في لفظ المحقق، وليس محقق مجرد احتمال نظري محض. وأما قوله ولو ذلك الأخرج في التفسير جملة من هذه النسخة إلزام البخاري بما لم يلزم، فقد سمى البخاري نفسه كتابه الجامع الصحيح المختصر، وكتاب التفسير من صحيح البخاري ليس تفسيرا شاملا وإنما هو مختصر جدا، فالآية بعد الآية، فلو أن الحافظ استعرضها واحدة بعد الأخرى فلربما وجد أن تلك النسخة ليس فيها ما يفيد في غير ذلك الموضعين، أو أن البخاري رجح تفسيرا آخر من خارج النسخة وفي يده تفاسير كثيرة وكان يكثر عن مجاهد وغيره. وردد الإمام الحافظ بن حجر نحو هذا مختصرا في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 668، وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلة على ابن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة، وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح، ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه. وقد كفان الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري مغونة الرد، فأجاب قائلا وقيل، يعني يلمز الحافظ أن كان بينهم منافسة في معارضة البخاري في هذا، أنه بخصوص عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح جميعا، ولا يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه. ويؤيد هذا أنه لم يكثر من تخريج هذا، وإنما ذكروا بهذا الإسناد في موضعين هذا والآخر في النكاح، ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر من إخراجه لنظاهره على شرطه. انتهى. قلت هذا كلام العيني فيه نظر لا يخفى، لأن تشدده في شرط الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلا، فسبحان من لا يخفى عليه شيء. ولا عيب على البخاري وهو من هو بحق جبل الحفظ أيام الدنيا، ولا عيب عليها أن يخطئ ويهم لأنه ليس بالمعصوم، فله عشرات الأوهام في كتاب التاريخ الكبير أوردها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه موضع أوهام الجمع والتفريق المجلد الأول صفحة 12، وسنسوق النص في الأخير إذا أسعفنا الوقت لأنه طويل ونفيس جدا، فنؤجل قراءة النص لحينه إن أسعفنا الوقت. والمفروض أن يتوقف البحث هنا ويضرب بهذه المقاطعات والمراسيل عرض الحائط، ولكن لبيان فساد أدمغة رجالات الفرقة الوهابية وإفلاسها الفكري الذي أدى إلى ضلالها العقدي نفترض جدلا ثبوت هذا عن ابن عباس، بل نفترض ثبوته عنه بنقل التواتر، فنقول حتى في هذه الحالة لا تقوم به حجة، لأن الصحابي ليس معصوما، أن الصحابي ليس معصوما في رأيه ولا قوله ولا عمله، ولا فرق بين التفسير وغيره، ولا معنى لقول القائل قوله في التفسير في حكم مرفوع إذا لم يعرضه صحابي آخر. فنقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دراسة المقصلة المفصلة مكتوبة وسنتفاعل معها كتابة، ولكن في هذه القصة بالذات جاءت رواية أخرى موافقة لها في بعض الجزئيات ومخالفة في أخرى، وفي بعضها زوائد كثيرة عن نفر من علماء التابعين مثل عروة بن الزبير ومحمد بن قيس وعبيد بن عمير وغيرهم، فقد روى عكرمة والضحاك بن إسحاق نحو هذا، وجاء في تفسير الطبري مثلا هذه أمثلة ولا أطيل بها من طريق محمد بن قيس كانوا قوم صالحين بني آدم وكانت لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ريس فقال إنما كانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر إلى آخره فعبدوهم. وفي الدر المنثور قصة أخرى عن محمد بن كعب القرظي وغير القرظي وخلاف الفائتة، مفادها أنهم كذلك دب إليهم إبليس بعد أن نشأ قوم آخرون فقال إن الذين من قبلكم كانوا يعبدوها، وهذا يدل أيضا على نسخ العلم إلى آخره. وهناك قصة لطيفة كذلك عن أبي جعفر محمد الباقر أنه كان قائم يصلي فذكر يزيد بن المهلب ومقتله، فلما فتر من صلاته قال ذكرت يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، قال ثم ذكر ودا فقال وكان ود رجلا مسلما محببا في قومه، فلما اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجرعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه، قالوا نعم فصور لهم مثله، قال وضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونهم، فلما رأى بهم من ذكره قال هل لك من أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه، قالوا نعم، قال فمتى لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به، قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به، قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه يعني ود بالذات حتى اتخذوه إلها يعبدون من دون الله أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد من دون الله الصنم المسمى ودا، ونأوح وتجد في الدر المنثور إلى آخره على ما في أسانيدها مقال، لكن كانت شائعة عند الناس. فهذا ونحوه يرجح أن الناس كانوا يتداولون تلك المرويات التي أخذت من أخبار العرب أو أخبار أهل الكتاب أو قصاص النبط، فانخدع بها ابن عباس رضي الله عنه وظن لها أصلا صحيحا، هو من تخبه من ذلك الروايات وصاغه بأحسن عبارة وأدقها كما يفعل المؤرخ المدقق ولا عجب فهو الحبر البحر العلامة العبقري، ثم صرح بذلك في آخر عمره وقد ذهب كبار الصحابة وعلمائهم وأمهات المؤمنين وكبار المخضرمين، لا يبقى إلا أمثال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وليس من أئمة التفسير، فلم يعترض أحد. هذا احتمال معقول جدا، أحسن من ادعاء الغيب أنه كلامه بمثابة المرفوع. نقول نعم، كانت تلك أسماء آلهة لقوم نوح، وذلك بنص القرآن القاطع قبل ما يزيد 4000 عام قبل بعثة المحمدية، وربما أكثر من ذلك بكثير. وتوارثها العرب وغير من الشعوب السامية حتى انتهت القبائل المذكورة، وأكثرها القبائل اليمانية في أثر ابن عباس، وربما إلى غيرها كما هو معلوم من نص القرآن وصحيح الحديث والسير والضرورة من علوم التاريخ والآثار. ولكن كيف نشأت تلك المعتقدة في ذلك الزمن السحيق؟ هذا لا يعرف إلا بالنقل الصحيح وما ثمة نقل صحيح، أو بالوحي وما ثمة وحي. وأثر ابن عباس ليس بمرفوع حتى يقال أنه من الوحي، وما هي إلا أسرائيليات أو أساطير عربية أو خرافات نبطية شعبية ونحوها. وقد أحسن الإمام قتادة بأن ذكر هذا ولم يزد عليه حرفا، أي أنه اكتفى فقط بقولها كانت عند العرب، كانت في قوم نوح وأصارت العرب فقط. والمفروض أيضا يتوقف البحث ها هنا أيضا ويضرب بهذه الإسرائيليات والأساطير والخرافات عبر الحائط، ولكن نريد بيان مزيد بيان لفساد أدمغة رجالات الفرقة الوهابية وإفلاسها الفكري الذي يدعي الضرائب العقدي. فنفترض جدلا مجيء هذا من الوحي المنزل المعصوم، ونتعامل معه كأنه نص قرآن منزل أو لفظ حديث نبوي منقول بالتواتر. أعني بذلك الفقرة الثانية من حديث ابن عباس التي تعنينا والتي ضرب عنها الإمام قتادة صفحا، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينصبوا إلى مجالسهم إلى آخره، وتنسخ العلم وعيد. طيب، فإن فعلنا ذلك فلا بد من ملاحظة تلك الروايات الأخرى المشابهة والأخذ بما جاء فيها من زيادات شارحة ولو على وجه الاستئناس. وعليه فإن نلاحظ أن أول الأمر تعظيم محبة الصالحين والأسلاف، فاغتنم الشيطان الفرصة ليوسوس الخلف أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا لعلها تمثيل على صورهم، ووقع القوم في المصيدة وفعلوا ذلك، ولكنهم لم يعبدوها. وهذا يعني عندنا وفق تعريف صحيح العبادة أنهم لم يعتقدوا فيها شيئا من الألوهية ومنها الربوبية من دون الله أصلا، ولا نبالي كانوا يركعون أو يسجدون أو يتمسحون أو غيره. ويعني عند فرقة الوهابية أنهم ما كانوا يركعون أو يسجدون أو يتمسحون بهم، فلعلهم كانوا فقط يخاطبون تلك الأنصاب قائلين السلام عليك أيها الرجل الصالح ونحو ذلك. ثانيا، تنسخ العلم، والعلم المقصود بينه هو العلم بحقيقة تلك الأنصاب، وليس هو علم الفرائض ولا علم تربية الأنعام والمواشي. فها هنا جهل تام مطبق بحقيقة تلك الأنصاب أو التماثيل والتصوير، فلم يعد يدرى ما هي أصلا، وهو ما تنص عليه صراحة الرواية عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر، ودرس أمر ذكرها إياه، وإنما يعرفها الناس فقط بأسمائها كأسماء أعلام مجردة، ولعل الأسماء كانت منقوشة على قواعد النصب. هذا محتمل، وهذا تجده كثيرا في التماثيل والأنصاب. ويشبه هذا حال، أضرب مثلا سريعا الآن ليس مكتوبا عندي هنا، تمثال أبو الهول في المصر، لا يعرف ما هي حقيقته وتداورته القرون، لا يدرى هو تمثال لفرعون أو لأحد الآلهة وهل هو من أيام خوفه أو قبل خوفه، تنسخ الأمر تماما. ثم ثالثا عبدت، وهذا يعني عندنا وفق تعريف الصحيح للعبادة، وهو اللي ينسجم مع الروايات الأخرى، أنهم اعتقدوا فيهم شيئا من الألوهية ومنها الربوبية، كاعتقاد أنهم يتصرفون في الكون على وجه استقلال وأنه بهم يستسقى المطر، وهذا كفر وهو شرك اعتقادي مكفر. ثم يكون صرف الشعائر التعبدية لهم قليل الأهمية بذاته وإن كان زيادة في الكفر، فما هو إلا مظهر عملي لذلك الاعتقاد الكفري، وليس هو أمرا يمكن تصوره مستقلا عن الاعتقاد المسبق الذي بني عليه. ويعني عند فرقة الوهابية أنه بدأوا يركعون أو يسجدون أو يقودون الشموع أو يطلقون المجامر أو يتمسحون بهم وما شكل ذلك أو يستغيثون بهم، كل ذلك لأنصاب لا يدرى ما هي، وإنما تعرف بأسماء أعلام لا تدرى ما حقيقة مسمياتها. وبالقطع لا علاقة لها بالرجال الصالحين من السلف أصلا، لأن هذا نسي ولم يعد أحد يذكره، فكيف يتصور أنهم يتقربون به إلى الله زلفى؟ والحال هكذا، محتاج بيان كيف يتصور هذا. استدراك، قلنا من قبل كانت تلك أسماء آلهة لقوم نوح، وذلك بنص القرآن القاطع، فنستغفر الله ونقول ليس هذا مما يقطع به من مجرد النص القرآني، وإنما خدعنا بالروايات وكثرة دوله حتى أصابنا نوع من تبلد الحس. بل التأويل الآتي لعله أولى بالصواب، قوله تعالى ولا تذرن، يعني عبادة آلهتكم لقول نوح الذي يطلب منكم عبادة الله الواحد، ولا تذرن طاعة كبرائكم الذي مودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ويقوي هذا شكوى نوح لربه بعد ذلك مباشرة، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وليست من عادة القرآن أن ينسب الإضلال إلى الأصنام والأوثان، لأن القرآن يصر على أنها لا معنى لها ولا وجود لها، وإنما هي بواطيل لا حقيقة لها. وكذلك قوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، كأنها تعود لأن هذا تظالمين هم لا يعود إلى أقرب شيء جماعة إلا هؤلاء الخمسة، فكأن هذا التأويل أقرب إلى المعقول. فصح هذا فقد انهدمت القصة، انهدمت القصة بكاملها ولم يعد فيها حجة بشيء أصلا، وهذا تأويل معتبر. هل سبق أحد إليه؟ أتوهم، أتذكر على وجه التوهم أني رأيت مثل هذا في إحدى التفاسير، لكن إن شاء الله نحرره ويحرره الإخوة، هذا ليس إشكالية. لكن على كل حال بهذا يتبين أن ما ما ما يتداول في أوساط الفرقة الوهابية من اعتماد هذا دليلا قاطعا على ما أسموه من عبادة الصالحين والغلو فيهم إلى آخره ليس له أساس معتبر يمكن التيقن منه. وحقيقة الأمر أن كما ذكرنا القصص كلها ليست عن ابن عباس أصلا، وإنما هي مراسيل ومقطعات، وإنما أقوالا كانت تداولها الناس، وليست وأظنها أسوأ حالا حتى من قصة الغرانيق المكذوبة التي مثلا نسفها من ناحية الإسنادية الألباني ونسفها غيره من ناحية المتن وتناقضه. فهذا بالنسبة لهذا. الآن ننتقل للفصل الثاني وهو اللات وما أدراك ما اللات. فلعل خير ما نبتدي به هو ما جاء في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب جزء 1 صفحة 146 بتمام سياقه، يقول: فإذا تدبرت هذا الأمر العظيم وعرفت أن الكفار مقرون بهذا كل الله وحده ولا شريك له، انظر إلى الله وحده ولا شريك له حتى تعرف مدى المبالغة والتجاوز لحدود المعقول، وأنهم إنما اعتقدوا في آلهتهم بطلب الشفاعة والتقرب إلى الله كما قال تعالى: يعبدون بدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، وفي آلهة أخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وضرب الصفحة عن بقية القرآن كله كأنه غير موجود. فيتبين لك هذا وعرفته معرفة جيدة، بقي المشركين حجة أخرى، وهي أنهم يقولون هذا حق، ولاحظ كلامه، ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام. فالجواب القاطع أن يقال: نعم، نكمل بعد قليل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. ثم أما بعد، ففي الهامش هنا ذكر المذيع أني ذكرت واقترحت أن نتوجه إلى معنى العبادة لغة وشرعا وحكم صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن هذا هو أصل الموضوع الذي أتينا إليه. وأما مسألة شرك العرب فهو كمقدمة لهذه النتيجة وهذا الحكم، حكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما تداول مسألة شرك العرب تداولا نظريا فهذا لا عمل من ورائه، لا يرجى عمل من ورائه، وإنما أصل المسألة حكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن نطيل النفس في مسألة شرك العرب، إذ أن الوهم الحاصل عند الدكتور المسعري وعند من يقول بقوله هو لخطأ في تصورهم لشرك العرب وحقيقة شرك العرب وما هي شرك العرب. ونحن نقول في الحقيقة إن الدكتور صبور صبار، ولكن في ماذا؟ في الإعادة، حتى يرسخ في أذهان المستمعين بعض الحقائق التي يسعى إلى ترسيخها. هو لم يأتي بجديد، وكما قيل: ما تكرر تقرر. خذ على سبيل المثال مما كرره مسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نحن رددنا على تضعيف الدكتور له، وهو ها هنا بدأ بتضعيف هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا له قول ابن حجر رحمه الله، وهو أيضا ساقه ولكن ذكره سريعا ولم يرد عليه ردا علميا، وإنما قال هذه مغالطة ومكابرة من الإمام ابن حجر رحمه الله. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني وعطاء ابن أبي رباح جميعا، كما في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 852. إذن لا داعي لنسبة الإمام البخاري رحمه الله للوهم في رواية هذا الحديث عن أحد العطائين، فالحديث مروي عن كلا الرجلين. ثم ذكر أنه حتى لو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما الذي يدري ابن عباس عن هذه التفاصيل وهي قد حصلت في زمن نوح وبينهما ما بينهما. ثم ذكر الدكتور المسعري وقال وبينهما 4000 سنة أو أكثر. قال هكذا. فنقول له ونسأله ونسائله كما سأل ابن عباس من أين أتيت بذلك، من أين أتيت بهذا الرقم أن بينهما 4000 سنة أو أكثر، من أين لك هذا؟ هل هو في كتاب الله؟ هل هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم دخل وفي معنى الحديث ومعنى الأثر وقال لو سلمنا له جدلا، وقال معنى تنسخ العلم، قال ليس في ماهية الأصنام وفي حقيقة الأصنام تنسخ العلم عندهم، وإنما قال في حقيقة الأصنام وفي ماهية هذه الأصنام ظنوها بعد ذلك لما تنسخ العلم قال أنها آلهة فعبدوها. ونحن نقول له على العكس من ذلك، بل الجهل الحاصل تنسخ العلم الحاصل عندهم إنما هو ليس في ماهية الأصنام، وإنما هو جهلهم في التوحيد ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما الذي يوضح ذلك؟ يوضح ذلك المثال الذي ضربه الدكتور المسعري نفسه ها هنا ومن فمك أدينك. قال مثال أبو الهول، هذا الصنم الموجود في مصر، قال أنت تنسخ العلم ونحن لا نعرف حقيقة هذا الصنم يرجع لمن. نقول لما جهلنا حقيقة هذا الصنم هل توجهنا له بالعبادة؟ هل صرفنا له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى؟ لم نفعل. لما؟ لأن العلم الشرعي بالتوحيد لم يتنسخ، لأننا لم نجهل وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإن جهلنا حقيقة وماهية هذا الصنم أبو الهول. إذن هذا مما يرد عليك به، فأولئك لم يجهلوا حقيقة أولئك الأصنام، وإنما الجهل المؤثر ها هنا هو جهلهم بالتوحيد وبوجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر الدكتور وقال تفسيرا شاذا عن كل التفاسير، فقال معنى ذلك في مسألة آلهة قوم نوح الذين صرفوا لها العبادة، قال معنى ذلك أنهم أطاعوا أولئك السادة والأمراء، صرفوا الطاعة لأولئك الأمراء والرؤساء وهم ود وسواع إلى غير ذلك. وها هنا نوجه له هذا السؤال المتكرر الذي دائما نوجه له، وهو من سبقك إلى ذلك؟ من سبقك إلى ذلك؟ هذا سؤال خفيف لطيف، نتمنى من الدكتور أن لا يعرض عنه صفحة. إذن نقول إننا بفضل الله سبحانه وتعالى قد بينا في الحلقة الماضية من المناظرة أن تضعيف الدكتور مسعري لما رواه البخاري في صحيحه من أثر ابن عباس تضعيف باطل مردود عليه، وقد صحح الأثر واستدل به جمهرة كبيرة من أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله كما تقدم، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وابن عبد الهادي في الصارم المنكي والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الذي سماه الدكتور المسعري بالمغالطة والمكابرة والله المستعان، كذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية كما تقدم في المناظرة السابقة، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور، وكذلك الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وغيرهم الكثير مما سيأتي ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنرد على بعض المغالطات التي ذكرها الدكتور في أثناء هذا الكلام، في أثناء النقل عن كبار العلماء الذين يتهرب أمثال الدكتور وأتباع الدكتور من تسميتهم ووصفهم بكبار العلماء. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مع أثر ابن عباس رضي الله عنهما من أعظم الأدلة على ما نحن بصدده باعتراف الدكتور نفسه، ولذلك يحاول جاهدا أن يبطل أو يضعف الاستدلال به، لكن أنى له ذلك. لقد رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قرابة 20 تفسيرا في مكتبة المتواضعة، فلم أجدهم رحمهم الله يخالفون ما كنا قد قررناه في الحلقة السابقة من هذه المناظرة حول هذه الآية. فليت شعري من أين أتى محمد المسعري بما أتى به. نحن نزعم أن هؤلاء الأئمة رحمه الله ليس جميعهم من الفرقة الوهابية كما يصطلح عليها الدكتور محمد المسعري، ولكن هؤلاء الجميع قد اتفقوا على هذه القصة. نعم، أصل القصة اتفقوا عليه، أما بعض الأمور اختلفوا فيها كما حاول المسعري تسليط الضوء على ذلك الاختلاف دون أصل القصة. أصل القصة الذي عليه الخلاف وهو أن هؤلاء أناس من الصالحين صرفت لهم العبادة، هذا لم يختلفوا فيه. اختلفوا في كيفية إيحاء الشيطان لهم ونحو ذلك، نعم، ولكن أما أصل القصة الذي عليه الخلاف فلم يختلفوا في ذلك. خذ على سبيل المثال ما قاله الإمام الطبري رحمه الله المتوفى سنة 310 للهجرة، قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس قال ويعوق ونسرى قال كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم تباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، كما جاء ذلك في جامع البيان عن تأويل آية القرآن المجلد العاشر صفحة 8230. إذن هؤلاء صرفوا العبادة لهم لما تكلم بعضهم وقال لا بد أن نفعل لهم صورا حتى نشتاق أكثر للعبادة، لكن في بعض الروايات قال الدكتور أن الشيطان هو الذي قال لهم، ولكن نقول له إنما هذا في الرواية، وأما الشيطان فقد جاء في صورة واحد منهم فلا تعارض إذن. كذلك جاء أيضا في تفسير الطبري قوله تعالى لما استدل الدكتور على أن معنى هذه الآية هي صرف الطاعة لأولئك الأمراء والرؤساء وهم ود وسواع إلى آخره، قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وقد أضلوا كثيرا، وهذا لا يكون لهؤلاء الأصنام، الأصنام هؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون وإنما هم صور، قال لا يكون لهم أن الله سبحانه وتعالى نسب إليهم الإضلال. كيف ذلك؟ نقول أجاب على ذلك كبار الأئمة رحمهم الله ولم يغفلوا عن ذلك. خذ على سبيل المثال الإمام الطبري رحمه الله قال وقوله وقد أضلوا كثيرا يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح وقد ضل بعبادة هذه الأصنام التي أحدثت على صور هؤلاء النفر المسمين في هذا الموضع كثير من الناس، فنسب الضلال إليهم إذ ضل بها عابدوها إلى أنها المضلة. تأملوا لما نسب الضلال إليهم، قال إذ ضل بها عابدوها إلى أنها المضلة، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بلسان العرب، وهذا تعرفه العرب ولا يخفى على أمثال الأقحاح من العرب. هذا جاء في جامع البيان عن تأويل آية القرآن المجلد العاشر صفحة 8231. وقال الإمام بن عطية رحمه الله الأندلسي: وقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم إخبار عن تواصيهم بأصنامهم على العموم، ما كان منها مشهور المكانة وما كان منها يختص بواحد من الناس، ثم أخذوا ينصون على المشهور من الأصنام، وهذه الأصنام روي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا، فلما ماتوا صوروهم أهل ذلك العصر من حجر. تأملوا، هو ما تطرق إلى تفصيل ذلك، هل الشيطان أوحى لهم، هل كذا هل كذا، لكن هذه الصورة أو هذا أصل هذه القصة تطابق المفسرون عليها. قال: فلما ماتوا صوروهم أهل ذلك العصر من حجر، وقالوا ننظر إليهم فنذكر أفعالهم، فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم الآخر لتلك الحجارة، ثم كذلك حتى عبدت، ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل بالأسماء فقط إلى قريش وإلى العرب. هل انتقلت الأسماء الأصنام بأعيانها كما استشكل بعض أهل التفسير كما سنأتي، إذ أن الطوفان قد أغرق تلك الأصنام؟ قال: ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل بالأسماء فقط، أي العرب سمت بنحو أسمائها، إلى قبائل من العرب، فكانت ود في كلب بدومة الجندل، وكانت سواع في هذيل، وكانت يغوث في مراد، وكانت يعوق في همدان، وكانت نسر في ذي الكلاع في حمير. هذا جاء في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المجلد 15 صفحة 122. وقال الإمام الماوردي رحمه الله المتوفى سنة 450 للهجرة، وقد ذكر القصة هذه القصة، ثم قال: كما قال قوم نوح لأتباعهم لا تذرن آلهتكم، قالت العرب مثلهم لأولادهم وقومهم. ثم ذكر بعض الآثار، ومنها قال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث. تأملوا، هو رآه بنفسه، قال رأيت يغوث، وكان من رصاص، وكانوا يحملونه على جمل أجرد ويسيرون به لا يهيجونه إلى آخره. وقد أخرج هذا الأثر أيضا الإمام بن المنذر رحمه الله. وانظر في تفسير الماوردي رحمه الله النكت والعيون المجلد السادس صفحة 104. وقال الإمام الزمخشري رحمه الله المتوفى سنة 538 للهجرة، تأملوا، هذا ليس بوهابي ولا بتيمي ولا من المتشددين المتنطعين، بل كان لما صنف كتابه الكشاف كان على الاعتزال، ثم هداه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قال: ولا تذرن ودا، كأن هذه المسميات كانت أكبر أسمائهم وأعظمها عندهم، فخصوها بعد قولهم لا تذرن آلهتكم، وقد انتقلت هذه الأسماء عن قوم نوح إلى العرب، ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يغوث. إذن هذه الأصنام تناقلوها إلى أن وصلت إلى العرب، والعرب تعرف ذلك وتتسمى بالتعبير لها. انتهى. ثم ذكر القصة، هذه القصة التي نحن بصددها وقد ضعفها الدكتور، كما في الكشاف المجلد الرابع صفحة 621. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 567 هجرية: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تدعن عبادتها، ولا تذرن ودا. قرأ أبو جعفر ونافع بضم الواو والباقون بفتحها، وهذا الاسم وما بعده أسماء آلهتهم. تأملوا، ما قال أربابهم بل آلهتهم، فهي أسماء آلهتهم، وجاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، ثم ذكر القصة إلى أن قال: وقال الزجاج: هذه الأصنام كانت لقوم نوح ثم صارت إلى العرب، وقيل لما جاء الطوفان غطى على هذه الأصنام وطمها التراب، فلما ظهرت بعد الطوفان صارت إلى هؤلاء المذكورين. هذا جواب الاستشكال الذي كنا قد ذكرناه، هذا في زاد المسير إلى علم التفسير المجلد الثامن صفحة 126 وكذلك 127. وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام السلمي رحمه الله المتوفى سنة 660 للهجرة: كانت آلهة لقوم نوح، لم يقل أرباب لقوم نوح، وهم أول من عبد الأصنام ثم عبدها العرب من بعدهم، قاله الأكثر. تأملوا قالها الأكثر، لأن البعض قال إنها هذه أصنام خصيصة للعرب لم يعبدها قبلهم أحد، ثم ثم ساق القصة كما في تفسير القرآن، وهو اختصار تفسير الماوردي الذي سبق ونقلنا منه كما في صفحة 613. وقال الإمام القرطبي رحمه الله المتوفى سنة 671، قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب، وهذا قول الجمهور. لما قول الجمهور؟ هل خالف أحد في أن هذه لرجال صالحين صرفت العبادة لهم، صور لرجال صالحين صرفت العبادة لهم؟ لا، وإنما وقيل كما قال الإمام القرطبي، قال وقيل إنها للعرب لم يعبدها غيرهم. قال: وتعلمون أن قيل هي للتضعيف والتمريض. قال: وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم، فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله تعالى: لا تذرن آلهتكم. ويكون معنى الكلام كما قال قوم نوح أتباعهم: لا تذرن آلهتكم، قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام، وعلى القول الأول الكلام كله منسوق في قوم نوح. إلى أن قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال محمد بن كعب، وهذا قد أشار إليه الدكتور: كان لآدم عليه السلام 5 بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا عبادا، فمات واحد منهم فحزنوا عليه، فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. نعم، انتهى الوقت. انتهى الوقت، نعم، بارك الله فيكم. نعم، وسيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو سفيان جزاه الله خير، يعني كفانا الرد على بردي على نفسي، فزعم أن هناك قولا آخر ولكن ضعفه بقيل، قيل أو لم يقل قيل أو قالوا أو قلتم وقل قلقلنا، هناك قول آخر أنها عبدت فقط من العرب، إذا هي قبل ذلك أسماء لأشياء أخرى ليست معبودة من قوم نوح. حينئذ من المعقول جدا أن يكونوا زعماء مطاعين، ولم يقل أرباب، ولم يستخدم لفظ أرباب، إنما هذا من بدعه واختراعه، يريد أن يشتت السامعين بالألفاظ الموهمة التي لا معنى لها. أتكلم عن آلهة قوم نوح فقط، وتعريف الألوهية سبق أن ناقشناه، وسيأتي إن شاء الله تعريف العبادة. إذن هذا اعترف منه أنه كقول آخر، فلنا سابقون، سنحرر إن شاء الله ونبحث عنه ونحفره من تحت قيعان البحار. وكل قضايا التي ذكرها عن كيف انتقت العرب ومعضلات وكلها لا تعنينا، وكلها ثانوية. أما 4000 سنة فهذا ناشئ من دراسة تراكمات وطبقات الأرض التي تدل أن هناك كان طوفان، فأقرب ما يوجد من الطوفان في مناطق العراق وما حولها هو 4000 سنة في مظلة كتالعين، فليكن 3000. ونحن نعرف أن بين نوح وإبراهيم مدة لا يستهان بها، وإبراهيم كان قبل 2000 سنة قبل الميلاد، وهذا معروف من العهد القديم ومن قرائن تاريخية كثيرة. لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا أنه تلاحظ البهلوانية والصعوبة التي واجهها الكثيرون بما فيها نص الطبري ذكرها وحج عليه، لأن الطبري اضطر أن ينسب كيف ينسب الإضلال إلى الإصنام إلى آخره، فاضطر أن يقول نسب إليهم من باب المجاز، فهرب إلى المجاز بدل الحقيقة، لأنه افترض أن هذا هذه الأخبار تعبر عن تاريخ حقيقي، فهذا اللي تصوره في ذهنه ولم يستطع أن يفلت منه. وما ألهمه الله أن يذكر هناك إمكانية أخرى، أن يكون لا تذرن آلهتكم، لا تذرن عبادة آلهتكم، هذا أمر بديهي طاعة لنوح وعبادة لرب لإله نوح ورب نوح الواحد، ولا تذروا طاعة زعمائكم لطاعة نوح، لأن نوح مرسل والرسول إذا أمر ونهى يطاع، ما أرسل الرسول إلا يطاع بإذن الله، يعني يصبح هو الرئيس وهو القائد بالضرورة، هذا الفرق الصحيح بين الرسول والنبي. فإذا ينسجم الكلام، ولا حاجة لافتراض مجاز، ولا حاجة لذلك الذي قال هذا الكلام إنما انتقل من قوم نوح إلى العرب ثم رجع، هذا أسوأ بكثير. افترض أنه قال قالوا لا تذرون آلهتكم، هذا قوم نوح، ثم وقالت العرب، فاعتبر كلمة قالت العرب أسقطها القرآن، لأن مفهوم من السياق، لأن ما يأتي بعد ذلك من السياق يدل عليها، وهذا محتمل لكنه أضعف احتمالا من قولنا. فالمقصود أن الأخ أبو سفيان ما زاد على أن يعني هدم بنيانه وأتاه بهم القواعد جزاه الله خيرا. فلا يقول ليس لكم سلف لأن سلف هو أشار إليهم وسنبحث عنهم إن شاء الله ونأتي به ونضيفها في الكتاب بإذن الله. أما كل تفاصيل أخرى ما زعمنا أن ناقشها تفاصيل أخرى، قلنا طبعا ستختلف الروايات والجزئية لا يهمنا من ذلك شيء. وأما زعمنا ترسخ العلم يترسخ العلم بالتوحيد، هذا لا يعقل. تنسخ العلم لا يمكن يقول ابن عباس تنسخ العلم ويتكلم عن آلهة قوم نوح وأنه كانت تماثيل إلى آخره، ما عرف الناس حقيقتها. تنسخ العلم بالتوحيد لو كان لا، تنسخ العلم بالله ونسي الناس التوحيد لم يذكر هذا، وإنما لم يعرف ما هي هذه التماثيل. والبناس وهي يكرر كلمة صنم وصنم أبو الهول هذا كلام غير دقيق، لا يجوز استخدام كلمة صنم إلا إذا عرف أنه يرمز إلى كائن إله، أما ما ذلك فهو تماثيل. وإلا عياذا بالله يكون اليهود صادقين أن سليمان كان كافرا لأنه كانت الجن تصنع له تماثيل ولم يكن القرآن أصنام. فهذه الألعاب اللفظية لا تقدم ولا تؤخر. وعلى كل حال حتى لو نسبق بقول فكتاب الله كما يعني هو يعلم الجميع أنه هو المخرج من كل فتنة، وهو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه نبؤ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه بجبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والنور المبين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتلبس به الألسنة ولا يشبعنه العلماء ولا يخلق على كثرة ذات ولا تنفع عبره ولا لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن سمعته حتى قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ونشرك بربنا أحدا. فهذا الكتاب المعجز ما زال فيه أمور تكتشف في المستقبل لم تتعد، وأمور تأويل لأمور حصلت في الماضي لا تعلم تفاصيلها، يأتي تفاصيلها فيما بعد. وقد قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بالإضافة بما ألمح إليه القرآن حتى يتبين لهم أنه الحق. فجعل القرآن مستعبدا لأقوال لبعض التابعين إنما أخذوها من عصرهم ولا يلامون على ذلك، ليس في ذلك أي لوم لهم إطلاقا، لأنهم لم يكذبوا على الله ورسوله قالوا سمعنا عن الله ورسوله أو رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ابن عباس، فالزعم أنه مرفوع وهذا ادعاءات، وإنما هذا التاريخ الذي كان أمامهم المادة التاريخية التي أمامهم وأعملوا عقولا فيها ونسقوها تنسيقا سليما وغلب على ظنهم أن هذا صواب بناء على المعلومات المعطاة، كما يغلب على ظن الناس في كل العلوم والمعارف أن هذا صواب ثم تتطور العلوم والمعارف وهذا معروف في التاريخ. فهذا كل كلام لا يعني شيئا، وإنما جزاه الله خيرا أن نبهنا أن هناك من قال بخلاف ذلك، وهناك من اضطر أن يضيف أن العرب قالت لا تذرون ودا ولا سواعا، وأن هناك من قال أنها لم تعبد من قبل لأنها وعدها العرب. هذه كلها أقوال جيدة سنعود إليها إن شاء الله ونحررها ونبحث عن مظانها. لكن نعود إلى موضوعنا وهو اللات، وهو الموضوع الأساسي. فإذا الشيخ محمد الوهاب يقول فالجواب القاطع عندما ذكر فإذا من المشركين بقي المشركين يعني المسلمين الذين يتبركون بالقبور أو يتمسحون بها حجة أخرى، بقي المشركين حجة أخرى وهي أنهم يقولون هذا حق ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام. فالجواب القاطع، لاحظ هذا الجواب القاطع، أن يقال لهم إن الكفار في زمانه صلى الله عليه وسلم منهم يعتقد في الأصنام ومنهم يعتقد في قبر رجل صالح مثل اللات، قبر رجل صالح مثل اللات، قبر رجل صالح احفظ هذه بدقة، ومنهم يعتقد في الصالحين إلى آخره. لا نطيل بالنص لأن الوقت سيزحمنا. إذا نقول لا شك أن ما ورد في صحيح الأسانيد عن ترجمان القرآن حبر البحر الإمام عبد الله بن عباس رضوان الله وسلامه عليهما من الثقات ومن الثقات من تلاميذه هو أول ما ينبغي تناوله بالفحص والتدقيق. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري، ما في داعي للرقم لأنه مشهور، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزة، اللات والعزة قال هذا نص الكلام بعز المنسوب إليه، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج فقط لا غير، ولكنه جاء معنعنا في تفسير الطبري بإسناد آخر، وذكره ابن تيمية ونسبه إلى تفسير عبد بن حميد في تفسيره حدثنا سليمان بن داود عن أبي الأشهب معنعنا. نقول أبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاردي البصري، ثقة إجماعا لا خلاف فيه، ولكن في سماعه من أبي الجوزاء شك كبير، لأن أبا الجوزاء استشهد بالجماز سنة 83 وولادة أبو الأشهب لا يمكن أن تكون قبل سنة 70، فقد جاء في مسند ابن الجعد حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو الأشهب ولد عام الحفرة، وأيضا في تهذيب التهذيب مجلد ثاني صفحة 88، لكن يمكن تدرس توجد بسهولة تحت ترجمة أبو الأشهب جعفر بن حيان، قال الأصمعي عن أبي الأشهب يعني سماعا منه ولدت عام الحفرة سنة 70 أو 71، هذا كلام الأشهب بنفسه. وقد عاصر أبو الأشهب رحمه الله أنس بن مالك في البصرة بضع 20 سنة ولم يروي عنه شيئا يعتد به. أنا حاولت أن أحصل أحاديث لم أجد حديثا واثنين، ما يدل عنه طلب العلم متأخرا، يعني لم يطلبه طفل صغير أبو 8 أو 9 سنين. وجاء في تهذيب التهذيب، وقال ابن أبي خيثم حدثنا موسى بن إسماعيل قال كان حماد بن زيد يقول، محمد بن زيد اتبع أبي الأشهب ويعرفه شخصيا وأخذ منه، لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء فأن له الرواية عن أبي الجوزاء. وأيضا ورد في سؤالات أبي داود الإمام أحمد بن حنبل صفحة 327 رقم 463، سمعت أحمد قال أبو الأشهب ثقة قديم، حدثنا يحيى حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء، ذكرت له قول من قال أبو الأشهب لم يلقى أبو الجوزاء، سمعت أحمد قال أبو الأشهب كانوا يرون أنه يدلس عن الحسن، يعني أحمد لم يثبت هذا عندما ذكره أبو داود هذا الكلام ولم يثبت، قال أبو الأشهب كانوا يرون أنه يدلس عن الحسن، يعني كان يقول هذا محتمل، يحتمل يكون هذا تدليس من نوع غريب. قلت لأحمد هو أكثر من مبارك، مبارك بن فضالة معروف بالتدليس الشنيع، قال نعم مبارك كان يدلس عن الحسن، فإذا أبو الأشهب أكثر تدليس عن الحسن. وجاء في مشروع تقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، وقال عبد الله يعني ابن أحمد حدثني أبي قال حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود العمي قال وقفنا أبو الأشهب فوقف لنا فقال حدثنا الحسن، قال أبي فقال عفان إنما جاء معنا بهز إلى أبي الأشهب مجلسا أو مجلسين، وقال عبد الله حدثني أبي عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا إذا وقفنا أبو الأشهب عبد الرحمن مهدي أجل وأثبت من هؤلاء كلهم، نقول له قل سمعت الحسن، يقول سمعت الحسن أو غيره، انتبه بشدة العلل 396. وقال عبد الله قال يعني لأبي سلام فوق الأشهب، قال لا، قال ما أقربهما، العلل الأخير. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري قال أبو جزي أحد الحاضرين في جلسة التحديث أين لقيت خليدا، فقال أبو الأشهب لا أدري ما يتذكر، انتهى الوقت. وقال عبد الله قال أبي أبو الأشهب صدوق إلى آخره. نتوقف هنا ونكمل في الجزئية المقبلة إن شاء الله حتى يتبين لنا صحة هذا الحديث من عدم صحته واتصاله. نعم، أما قول الدكتور أن ما قال به سيخرجه بإذن الله سبحانه وتعالى من تحت البحار، فنقول سبحان الله، أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، ويحاولون أن يلملموا لهم شيئا يجعلوه دليلا أو شبه دليل. أما ذكره أني ذكرت القول المخالف أو القول الآخر وأنه قد قيل، فنقول إن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وليس كما ظن الدكتور أن ذلك نسفا لما كنت قد قررته وأصلته بذكر كلام الأئمة رحمهم الله، بل هذا ما لم يفهمه الدكتور، ألا وهو كل هذا الخلاف في ماهية هذه الأصنام التي هي لرجال صالحين صرفت العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى، لكن الخلاف هل هي قديمة أم حديثة، ليس إلا. أما ما قال به الدكتور أن ذلك أو يفهم أو تفهم الآية وتصرف الآية على أنهم صرفوا الطاعة لهم لرؤسائهم ولكبرائهم أطاعوهم في معصية الله إلى غير ذلك، وهذا ما يعرف بشرك الطاعة، فنحن هذا الذي طالبناه بالدليل عليه أو بسلف له في ذلك وليس في أصل هذه الأسماء. أما بعد ذلك في كلام الشيخ حول القرآن وحول حجية القرآن، فنقول جزاه الله خيرا على هذه الخطبة العصماء في القرآن ومنزلته، وليس في هذا الخلاف، وإنما الخلاف في فهم القرآن. فكل هؤلاء الأئمة الذين أتينا بهم وسنأتي بعون الله سبحانه وتعالى هم في واد فهموا هذه الآية بفهم، والدكتور المسعري في واد آخر فهم هذه الآية بفهم آخر. الآن نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله حينما ذكر هذه القصة ثم قال قلت، أي الإمام القرطبي يقول وبهذا المعنى فسر ما جاء أو فسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى مارية، فيها تصاوير ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله من الجامع لأحكام القرآن المجلد 21 صفحة 261 و262. وكذا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 774 هجرية رواية الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: وقوله وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوب بني آدم. انتهى من تفسير ابن كثير المجلد الرابع صفحة 504. وجاء في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء أصنامهم. انتهى من صفحة 571. وقال الرازي، تأملوا، الرازي ليس بتيمي ولا بوهابي، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه ردودا شديدة. ماذا قال؟ قال أنه كان يموت أقوام صالحون فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمها، هل اعتقدوا فيها الربوبية أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت إلى غير ذلك؟ تأملوا ماذا قال الرازي، قال: وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند الله، وهو المراد من قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام من؟ ليس بكلام ابن تيمية ولا بكلام ابن عبد الوهاب ولا بكلام الفرقة الوهابية، بل هذا كلام الإمام الرازي في تفسيره، إلى أن قال: هذه الأصنام الخمسة كانت أكبر أصنامهم، ثم إنها انتقلت عن قوم نوح إلى العرب. انتهى من تفسير الرازي المجلد 30 صفحة 143 و144. وقال العلامة الآلوسي رحمه الله المتوفى سنة 1270 للهجرة: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة ربي نوح عليه السلام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء، خصوها بالذكر مع اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم، لم يقل أكبر أمرائهم ورؤسائهم كما يقول الدكتور، بل هي أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم، وإن كانت متفاوتة في العظم فيما بينها بزعمهم. إلى أن قال الإمام الألوسي رحمه الله: وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب، أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس وساق القصة، قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب، الأثر المذكور آنفا. إلى أن قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن ودا كان أكبرهم وأبرهم، وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام، وروي أن ودا أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. أخرج عبد بن حميد عن أبي طاهر قال: ذكروا عند أبي جعفر، هذه القصة أشار إليها الدكتور وهي حجة عليه لا حجة له في نفس الصدد. إلى أن قال الإمام الألوسي رحمه الله: ثم اتخذوه إلها، أي اتخذوا ودا، اتخذوه إلها، ما قال اتخذوه ربا، اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله تعالى، فكان أول من عبد أو من عبد غير الله تعالى في الأرض ودا، أي الناس عبدوه، أولئك الجهال الذين تنسخ العلم عندهم. انتهى من روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني مجلد 15 صفحة 85 و86. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره، أي قال بعضهم لبعض ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أصنام قوم نوح، وبهذا تعلم أن أسماءها غير جارية على اشتقاق الكلمات العربية. وفي واو ود لغتان للعرب، منهم من يضم الواو وبه قرأ نافع وأبو جعفر، وهذا قد تقدم، ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرأ الباقون. ثم قال: روى البخاري عن ابن عباس وساق القصة عن ابن عباس. ثم قال: والآية تقتضي أن هذه الأنصاب عبدت قبل الطوفان، وقد قال بعض المفسرين إن هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد آدم، وقال بعضهم كانوا أصناما بين زمن آدم وزمن نوح. تأملوا، هذا الخلاف لا يضر، لما؟ لأن أصل القصة ثابت، ولكن بعد ذلك في المسائل الثانوية نعم اختلفوا. نحن لما نذكر كل هذا؟ حتى نبين للناس أن كلام الأئمة رحمه الله وكلام المفسرين في واد، وكلام الدكتور في واد آخر، إلى أن قال ابن عاشور: ومع وجود هذه الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة المحمدية، فإذا هذه موجودة إلى زمن البعثة المحمدية، كما في التحرير والتنوير المجلد 29 صفحة 192 و193. سنأتي إن شاء الله على مسألة اللات بعد أن ننتهي من تفنيد كل ما يتعلق بقصة أصنام قوم نوح عليه السلام. وقال الشيخ سيد قطب رحمه الله، وتأملوا، سيد قطب هو الذي أهداه الدكتور المسعري كتابه التوحيد في صدر كتابه. قال سيد رحمه الله: هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال، ومكروا مكرا كبارا، مكرا متناهيا في الكبر، مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس، ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم، وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يسمونها آلهة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صنع الأخ أبو سفيان شيء، حد نفس كرر كلام وثالب قصص كثيرة يبقى لا يستطيع أن يخرج منها أبد الدهر، أن هناك من قال أن لا تذرن ودن، سواء كلام قاله العرب، يعني افترض أن سياق الآية قوم نوح قال لا تذرن آلهتكم، ثم قال وقالت العرب من بعدهم، وهذا محذوف تقديره كذا، ولعل الجاهم إلى ذلك أن نسبة الإضلال إلى آخره بعد ذلك لا تصلح للآلهة التي حاول الطبري أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز، لأنه اعتقد، ولا يلام الطبري على ذلك، هذا المعلومات كانت موجودة في عهده، والروايات اعتقد صحتها أو ظنها تعود إلى أصل أصيل وليس لها أصل أصيل، كما أسلفنا ليست هي مرفوعة ولا فيها حرف من عند الله بشكل يقيني، وإنما هي مزاعم مرسلة لا برهان عليها. والقول بأن قول الصحابي إن لم يخالف أحد أو خالف أحد حجة يحتاج إلى برهانة مفصلة مكتوبة، وإن شاء الله إذا كتب أبو سفيان مفصلة جمع كل أقوال أولي والآخرين في قول الصحابي ورأي الصحابي وفتوى الصحابي إلى آخره في تفسير وغيره، نرد عليه إن شاء الله مكتوبة، لأن هذا موضوع أصولي عميق لا يكفي فيه مثل هذا الحوار الشفوي، وهذا نؤجله لحينه. فكل هذا لا يعني شيء، بل قلنا أن لم نقل أن هذا هو التفسير اليقيني، وإنما قلنا زعمنا أن هذا أن هذه آلهة قوم نوح بنص القرآن القاطع ليس كذلك، لأن هذا الفهم بهذا السياق الذي ذكرناه ممكن، وكذلك فهم بعض المفسرين الذين قالوا لا تذرون آلهتكم، هذا كلام قوم نوح، ثم انتقل أن العرب قالوا لا تذرون ودا ولا سواعا، وربما اضطروا إلى ذلك لأنهم يستشكلوا الآية التي بعدها. وتفسيرا أعتقد أنه أعدل التفاسير ومعقول جدا إذا ضربنا بهذه الروايات عرض الحائط، وهو الواجب في الواقع، وإنما فعلنا هذا باب التنزل، وكل ما ذكر من أقوال العلماء والأخير كل السابق يأخذ من اللاحق يأخذ من السابق وهكذا، ولم يفتح الله على أحد أن يحرر المسألة ويعطي كتاب الله حقه بسياقه. وأنا أتعجب من أخ أبي سفيان ما زال يصرع كلمة إله وليس ربا، ثم عندما ذكرنا زعماءكم لم نقلنا شرك الطاغوت وهم آلهة من دون الله ذلك، وإنما قلنا أنهم قالوا لا تذرون آلهتكم بعبادة إله أو رب نوح الواحد، ولا تذرون طاعة زعمائكم لطاعة نوح هو الذي أنصر الزعيم عليكم ويترأس، هذا هو. فهؤلاء زعماء إذن هم طواغيت وليسوا رجال صالحين، وهؤلاء الذين توارثت لهم بعد ذلك بآليات لا نعرف تفاصيلها ولا تعنينا ولا تشغل بالنا ولا ثانية كيف صار هذا. على كل نترك هذا الإخوة المسبعين هم الذين يستطيعون أن يحكموا هل جاء الأخ أبو سفيان بشيء جديد من لم يزده إلا زاد أقواله ارتباكا وتناقضا. الآن فنرجع إلى فالأرجح في لفظة حدثنا في حديث البخاري ما هي إلا وهم من أبي الأشهب أو تدليس من نوع عجيب، كما شهد بذلك إمام عبد الرحمن المهدي في موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك وعلى لون خدع بذلك مسلم إبراهيم الأزدي الفراهيدي الشحام، وهو ثقة معمول بلا شك إجماعا، ولكن كانت فيه سلامة، وراجع المراجع حتى تعرف هذا، ولكن خروجه مرة أخرى من الخلاف واستباه. يعني هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا ضعيف، والثاني حديث الذي ينسب خطأ إلى عطاء ضعيف، وكل اعتراض بالمناسبة يقول قرر الحاكم أو قوي عند الحاكم، قوي عندك يا أخي، لم يقوى عند جمهور الأمة، لم يقوى عند علي بن المديني، ولم يقوى عند أبي مسعود جامع أطراف الصحيح، ولم يقوى عند العيني، ولم يقوى حتى عند ابن عبد الهادي بعد ذلك إلى آخره، لم يقوى عند جمع كبير من السابقين واللاحقين، وكل متقدمين على خلاف ذلك إلى البخاري، وليس ملوما كما أسلفت، هذا لا ينقص من مرتبته شيئا. على كل فليقوى عند الحافظ، إذا كان يقوى عندك أقول ليس قوي عندي، وحينئذ فتح الموضوع إلى يوم القيامة، ولا بد له من حسم، والحسم هو أنه إذا كان مثلا يقوى أقوى ويقوى عندك ويقوى ما يقوى عندي أصبح موضوعا خلافيا، لا يجوز أن تبنى عليه حتى حكم شرعي في في في في في الاستنثار والحيض والنفاس، دع عنك أمور عقائدية. فإذا سقط هذا، هكذا تقضيها ضروره الشرع والعقل. لكن خروجا من الخلاف في مسألة حديثنا هذا الثاني الذي أثبتنا كذلك بما ذكرنا من نقول الأئمة، وهذه ربما لم يتعرض لها أحد من قبل لكنها موجودة، موجودة في بطون الكتب، استخرجها، أن خروج من هذا الخلاف، وأن الحديث أيضا باطل وليس هو حديث الحديث أبي الأشهب، عنه إنما أشهب قال حدثنا أبو الجوزاء أو غيره، وسقطت أو غيره على مسلم إبراهيم أو ظنها وغيره، فأسقطها لا قيمة لمن يسمى مجهولا. على كل فهذا الحديث ليس صحيحا أيضا، ولكن خروجا من الخلاف واستباق الاعتراضات المؤمنة بعصمة الإمام البخاري وقداسته، نفترض جدلا خلاف الحق المبين أن لفظة كان لا ترجل سويق الحاج منقول عن ابن عباس نقل تواتر، وإنها في حكم المرفوع، وإنها وهي محمد معصوم، ونتعامل معها كأنها نص قرآني منزل أو لفظ حديث نبوي منقول بالتواتر. بالرغم من ذلك، بالرغم من بطلانه في معتقدنا، بعد أن تفرض منه ذلك، فننظر ماذا يفيد هذا النص. كان اللات رجلا يلت سويق الحاج فقط لا غير. أولا أنه ليس فيه تصنيف الرجل بأنه صالح صاحب كرامات أو أنه طالح ذو أحوال شيطانية أصلا. اثنين، ليس فيه ذكر لموت أو قبر أصلا إطلاقا. ثلاثة، ليس فيه بيان لماهية الحاج في القصة، أهم حجاج إلى بعمد اللات أو إلى غيرها من الطواغيت، أم هم حجاج بيت الله الحرام. وهذا هو الذي يتبادر الذهن عادة ولا ننكره. وحتى في هذه الحالة ليس هناك ما يرجح أنهم من أهل التوحيد على ملة إبراهيم وعهد إسماعيل قبل اتخاذ الأوثان والأصنام، أو من الحجاج المشركين بعد ذلك، فهذا هو كل ما جاء فبعد ذلك. فإذا ليس فيها أي شيء من هذه الأمور التي بنى عليها الشيخ عبد الوهاب من تبعه قصورا في الهواء، فاقبض على هذا بيد من حديد. فهذا هو كل ما جاء عن حبر البحر عبد الله بن عباس، إن كان جاء عنه أصلا سلمنا بذلك من باب الجدل، وإليك ما جاء عن أبي الجوزاء على الصحيح، وهو فصل الخطاب في الواقع في مجموع الفتاوى لابن تيمية، وهذا من عجب تقدير الله أن يحفظ ذكر عن طريق ابن تيمية في المجلد 27 صفحة 357. قال سليمان بن حرب، وقال سليمان بن حرب، فهو يشير إلى كتاب سليمان بن حرب أظنه مفقودا، إما تفسير وإما جزء، وقد فقد تكريم الأجزاء، لكن حفظ الله هذه الجزئية لأن الله تعهد بحفظ الذكر، فإن كان هذا بالذكر المحفوظ هذا محفوظ. قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات، حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات، وهو في الدر المنثور كذلك منسوب إلى عبد بن حميد. هكذا النص موقوفا على أبي الجوزاء. سليمان بن حرب محمد وزيد بن أحفظ أثبت الأئمة بإجماع، وعمرو بن مالك النكري هو راوية أبي الجوزاء المعتمد، وإن شككت فذهب إلى الشامل أو تصفح تحت اسمه ستجد عن أبي الجوزاء عشرات الروايات، بعضها معتمد وبعضها رواه ضعاف فلا يعتمد. فلا بد من ترجيح الوقف أنه موقوف على أبي الجوزاء وليس مرفوعا لابن عباس، ولا حتى كما توهم البخاري، وحتى لفظ البخاري يختلف عن هذا اللفظ، لفظ البخاري عن رجل وهذا عن حجر. فإذا على الأقل عن أبي الجوزاء هذا اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. فإذا هذه إذا الثابت عن أبي الجوزاء بدرجة معقولة من الثبوت. وجاء في مجموعة فتاوى لابن تيمية أيضا مجلد 27 صفحة 357. وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق على حجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه. وهو في فتح الباري ابن حجر كذلك وخرج ابن أبي حاتم عن طريق عمرو بن مالك إلى آخره. وكذلك في الرواية التفسيرية فتح الباري نفس الشيء. وبعد طول البحث الأخ أبو سفيان عيننا في هذه فهو خبير في رجوع المصادر فلم نجد مع طول البحث لم نجده في تفسير ابن أبي حاتم فلعله في الأجزاء المفقودة ولم نجد تمام إسناده أصلا في أي مكان في العالم. ولا نشك أنه كاذب باطل لأن كارت متنه الشريعة هذا الذي يسمن منه الناس فورا بشكل عجيب معجزة خارقة. ونشهد على بطلان بشهادة الله الذي تكفل بحفظ الذكر أن لو كان حقا أو له علاقة معتبرة بالذكر المنزل لو كليهما لحفظه الله على نحو تقوم به الحجة إن الله لا يخلف الميعاد. وحتى نص هذه الأكذوبة لا توجب أصلا أن يكون ذلك من كرامات الصالحين بل إن جملت على أنه بل قد يكون من الأحوال الشيطانية المشركين وقد يكون هذا أولى وأحق كما سيأتي. فإذا هذا كلام ابن أبي الجوزاء وهو موقوف عليه لا يثبت عن ابن عباس ولا عن ولا فيه شيء مرفوع إلى النبي ولا هو مرسل فقط كلام أبي الجوزاء وجهة نظره في القضية ليس فيه بيان ما هي ذلك الحجر الذي كان يلت عليه السويق فلعله الصخرة الطويلة المنقوشة التي كانت للطائف في معبد اللات وسيأتي عنها مزيد بيان. وليس فيه أصلا ذكر لرجل صالح صاحب كرامات أو طالح لأحوال شيطانية وليس فيه ذكر لموت أو قبر مطلقا وليس في ذكر لحاجة ومعتمر أبدا. وإليك الآن ما جاء عن الإمام مجاهد بن جبر قدمنا أبو الجوزاء لأنه الحديث الذي التبس على البخاري مروي عنه فقدمناه وإلى الإمام مجاهد بن جبر أشهر في التفسير وهو إمام عصري في التفسير بعد ابن عباس بدون شك وحتى هو مقدم بين أصحاب ابن عباس في التفسير مقدم على عكرمة وعلى سعيد بن جبير وأولئك مقدمون في أمور أخرى. فقد جاء في تفسير الطبري جامع البيان طبعة شاكر 22 مجلد 22 صفحة 523 بأصح أساليب الدنيا هذا عن مجاهد حدثنا ابن بشار يعني محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن يعني هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان طبعا معروف هذا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت السويق للحاج فعكف على قبره. وأورد له الطبري عدة طرق أخرى لا تخرج عن هذا وإن كانت في أحدها بدل للحاج للمشركين ولكن هذه فيها نظر لأن عن ابن حميد محمد بن حميد وهو حافظ ضعيف وعن جرير عن منصور وسفيان أحفظ. وكذلك بطريق أخرى كان يلت السويق للحاج وليس فيه ذكر فأكف على قبره وهذا تقصير من الراوية. إذا اللفظ الصحيح الذي ينبغي نقبض عليه بيد من حديد كان يلت السويق للحاج فأكف على قبره فقط لا غير. وفي بعض الطرق بدون ذكر الحاج كما أسلفت وفي بعضها بذكر المشركين قد يكون لهذه معنى يتبين بعد قليل إذا لم يهدهم للوقت. وجاءت رواية أخرى عن مجاهد لا يعتد بها بل الأولى اطراحها ورفضها لكن ليست فيها أمر الجوهر يستحق الذكر إلا لفظة أو لفظتان منها مثلا تلك التي أخرج زعم في الدر المنثور أنها أخرجها سعيد بن منصور والفاكهي ولم نجدها لا في سعيد منصور ولا بالفاكهي ولم نذكر لها إسنادا وجدناها في الفاكهي غير مسندة وإنما قال فاكهي عن ابن عباس هكذا. قال كانت اللات رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف. نعم. ذكر الدكتور المسعري أن هذه المسألة التي أدخلنا فيها لم نخرج منها بعد فأقول هذه ادعاءات مفتوحة نخرج منها أو لا نخرج هذا يعلمه المستمع بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام المفسرين ومقارنة ذلك الكلام الرصين بكلام غيرهم من العصرانيين. ثم سقط الدكتور محمد المسعري من حيث يعلم أو لا يعلم في ورطة عظيمة ألا وهي أنه قال عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قال عنهم طواغيت وليسوا برجال صالحين قال عنهم طواغيت وليسوا برجال صالحين. فنحن نوجه له هذا السؤال كيف كفر أولئك دون بينة ولا شبه بينة أو ولا رائحة بينة. في المقابل الدكتور يتوقف ويتورع عن تكفير الرافضة يتورع عن تكفير القبوريين يتورع عن تكفير الصحوات الذين ناصروا الأمريكان على المسلمين إلى غير ذلك وهو ها هنا لا يكترث حينما يطلق هذا اللفظ على أناس صالحين قد تطابقت أقوال أهل التفسير بأنهم أناس من الصالحين لما ماتوا حدث ما حدث مما ذكرناه. فنحن نذكر الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كانت فيه وإلا حارت عليه. هذا وعيد شديد جاء في هذا الباب، لعل الدكتور إن شاء الله يرجع عما قاله عن هؤلاء، وإلا نطالبه بالبينة أنهم من الطواغيت. ثم نقول كنا عند قول الشيخ سيد قطب رحمه الله، وهو الذي أهداه الدكتور كتابه التوحيد. قال الشيخ سيد بعدما ذكر هذه الآيات: ولا تذرن ودا إلى آخره، قال: وهي أكبر آلهتهم التي ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. ذكر في البداية أنها في قوم نوح، ثم قال تعبد، ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية، كما في ظلال القرآن المجلد السادس صفحة 3716. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء رجال صالحين. تأملوا، صالحين وليسوا بطواغيت. لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم، إلى آخره من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان صفحة 889. وقال الشيخ محمد علي الصابوني: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة الأوثان والأصنام وتعبدوا رب نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي ولا تتركوا على وجه الخصوص هذه الأسماء الخمسة، إلى آخره من صفة التفاسير المجلد الثالث صفحة 442. وهذا الأمر لا أقول لم يخالف فيه أحد من علماء السنة، بل حتى علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين لا يكفرهم الدكتور محمد المسعري، ويرى إسلامهم مع صرفهم العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والطواف، ويخرج في قنواتهم، حتى هؤلاء وافقوا أهل السنة في هذا الأمر. فقد جاء على سبيل المثال الحصر في بحار الأنوار للمجلس المجلد الثالث صفحة 248، قال: كان قوم مؤمنون قبل نوح عليه السلام فماتوا، فحزن عليهم الناس، فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا بها، فلما جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت، فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم: إن هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونها، فعبدوهم وظل منهم بشر كثير، فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله. هكذا جاء حتى في عمد مصادر الشيعة الإمامية الاثني عشرية. قد يقول قائل أنه قد جاء أن هذه ود ويغوث، وهذا أيضا نهبها للدكتور، أنها صور لأشكال مختلفة، كما قال الواقدي: كان ود على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة النسر من الطير. قد يتشبث أيضا المسعري وغيره بهذا الذي ذكره الواقدي، ولكن كما هو معلوم عند أهل الجرح والتعديل أن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي يروي الغث والسمين ويجمع المناكير، وذكره البخاري فقال: سكتوا عنه، تركه أحمد وغيره، وقال مسلم وغيره متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. لذلك لما ذكر الإمام الزمخشري رحمه الله في تفسيره الكشاف المجلد الرابع صفحة 621 و622 ما ذكره الواقدي، قال: وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة إلى آخره. ولفظ قيل كما تقدم من صيغ التمريض والتضعيف، ليس كما حاول أن يشغب الدكتور فقال سواء قيل أو قال أو قول أو كذا من ما تلفظ به هو وقدحه من نفسه، بل أهل الجرح والتعديل قد ميزوا بين صيغ التمريض والتضعيف والجزم. لذا قال العلامة الألوسي رحمه الله: ويحكى أن ودا كان على صورة رجل وسواع على صورة امرأة، ويغوث كان على صورة أسد، ويعوق كان على صورة فرس، ونسر كان على صورة نسر، وهو مناف لما تقدم. تأملوا ماذا يقول العلامة الألوسي: وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور أناس صالحين، وهو الأصح، وهو الأصح. هكذا رجح العلماء رحمهم الله كما في روح المعاني صفحة المجلد 15 صفحة 86. وأما قول المسعري من أن ابن عباس قد يكون تلقف ذلك عن أهل الكتاب، فأنا العبد الفقير على قصر رباعي وقلة اطلاعي راجعت كمثال العهد القديم والعهد الجديد التوراة والإنجيل التي بين أيدينا، فلم أجدهم تطرقوا لذلك بشيء، لم يتطرقوا أصلا لمعبودات قوم نوح وأنهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإن عثر عليه دكتور الفيزياء فليتحفنا به ونحن ننتظر ذلك. وأما محاولة جاهدا أن من عبد هذه الأصنام أشرك في الربوبية وليس فقط الألوهية، سواء كان معبودات قوم نوح أو كذلك معبودات العرب، وهذا الذي يريد أن يصل إليه في مسألة اللات وسنتطرق إليها، فنقول له ذلك إن حصل فليس أصالة. تنبهوا لهذه الفائدة الرائعة إن شاء الله، ليس أصالة. إن حصل الإشراك في الربوبية فهذا ليس أصالة. قال العلامة الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله: والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم أو غالبهم، إذا كان عائدا على أن غالبهم ستكون، إنما أشرك في الإلهية ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال: وبقية المشركين يقرون بربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها. هذا يقول الشيخ حكمي، وكذلك نحن نقول قدمنا من الآيات وغيرها على هذه المسألة. ثم قال: مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الألوهية وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، لأن الذي يخل في الألوهية كما بينا سابقا قد، وهذا يأتي من ضعفه في الربوبية. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري ما الذي نخس الأخ أبو سفيان على ذكر الصحوات وذكر تكفير الشيعة وإلى آخره، وليس هو موضوعنا. على كل حال الشيعة لا يلامون، لأن لدينا رواية في ابن أبي حاتم عن أبي جعفر محمد الباخر رضوان الله وسلامه عليه، وهو عندهم إمام معصوم، فلا يستغرب أن يكون عندهم هذا القول. وهذا كما قلنا قول شائع جدا في القرن الأول وأوائل الثاني، وبنى عليه ناس كثير قصورا في الهواء. وكما قلنا لا يثبت عن ابن عباس، وادعاء الثبوت وأن القوي عند الحافظ لا يقدم ولا يؤخر، ولم يقع عندنا ولم يقع عند غيرنا، فليس هذا بالأمر اليقيني. وحتى عن ابن عباس لم يثبت مرفوعا. أما ذكر أن رجع على العهد القديم، من قال أن الكتب الوحيدة في عيد الناس التي في يدك الآن العهد القديم؟ هناك كتب للأنباط، وهناك روايات لأهل حمير لا يعرف أهل الكتاب، وهناك روايات نبطية، فلعل هذه من روايات قوم حمير، لكن هذه كلها أكثرها فقدت وما بقت أثارها هنا وهناك، لأن سوى ذلك يعني نتهم ابن عباس باختراع القصة والكذب، معاذ الله، لكن أخذه من مصادر عصره، وليست كل مصادر عصره في يدنا للأسف الشديد، بل كثير منها انقرض ولم يعد له أثر، فهذا كله كلام لا معنى، كله التهويش. المهم أن هناك ثلاثة تفسير، مهما هرب ودار فيه ثلاثة تفاسير هو اعترف بها، ذكر منها واحدة، وهي أن بعض المفسرين أولا ذكر كلام الطبري وهو حجة عليه، اضطر الطبري أن يؤول وقد أضل كثيرا من الضلال فشعر بسبب الأصنام فجاز أن ينسب إليهم، وهذا مجاز وليس هو أصل الكلام، فهذا يدل أن الطبري استشكل هذه أضل كثيرا، هذه واحد، هذا استشكال موجود بناء على الطبري اعتقد صحة القصة ولا يلام على ذلك لأن هذا هو الموجود بين يديه أو الشائع الأعم بين يديه، وهو يحاول أن يلتزم بما أتى عن كبار التابعين وأوساطهم وعن الصحابة ما أمكن وما جاء مرويا يقدمه على كل شيء، هذا واضح تماما. اثنين ما ذكره أن البعض قال أن الكلام تحول من قوم نوح لا تذرن وقالت العرب لا تذرن ود ولا سواعا والتي هي آلهة لهم، ولا يترتب من هذا أن هذه الآلهة كانت موجودة من قديم الزمن ولا يدرى ما هي، قد يكون وقد لا يكون. والثالث القول الذي ذكرناه ولم نقله قطعيا وقلنا هذا يناسب السياق أحسن من هذين، فإن صح فهؤلاء زعماء لقوم نوح هم المتكبرين المتسلطين وطبعا لا يرفضون قيادة نوح وزعامته لأن نوح إذا أقروا له بالرسالة فأصبح هو القائد وهو الزعيم وهو رئيس الدولة وحين يكونوا طواغيت، هذا المعنى. أما إدخاله الربوبية والألوهية وشرك الطاعة لا معنى له، لم نذكر هذا البتة ولا علاقة بالموضوع، فالتهويش هذا كله لا يقدم الأخر، لن يستطيع أن يخرج من هذه أبد الدهر، ونتركها للمستمعين. فنأتي الآن إلى الروايات التي لا يعتد بها اللي جاءت عن مجاهد بالإضافة للرواية الصحيحة التي قلنا أنها ثابتة عنه فقط عنه. فمثلا جاء في الدور ذكرنا فيها أي نعم اللي هي اللي قلنا لا يعتد بها ونعم ذكرناها فيما أحسب، نعم ذكرنا رواية وأن فيها يطعم من يمر بالناس، لا الرواية عن لا أسفني أقرأها مرة ثانية، أنه أخرج سعيد بن مسرور الفاكهي عن مجاهد كانت اللات رجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف وكان له غنم فكان يأخذ من رسلها وإلى آخره فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبده وقالوا هو اللات فكان يقرأ اللات مشددة هكذا بدون إسناد، وكذلك في جميع المراجع لم نجده مسندا ولم نجده في كتب سعيد بن منصور ولم يعقب عليه أحد إما بتصحيح أو تضعيف أصلا، نحن يذكرون بدون إسناد يقول صح أو كذا أئمة المعتبرين، لكان في هذا إشارة أن الإسناد الذي لم يصل في يدنا جيد على أقل تقدير، وإن كان لا يجوز التسليم بهذا التسليم مطلقا لأن الإنسان قد يهم وقد يخطئ، وكذلك جاء مثله في فتح الباري. فهذه الروايات كما تلاحظ في الحقيقة قليلة الأهمية ليس فيها زوائد جوهرية، ربما صلحت جملة ويطعم من يمر به من الناس في الاعتبار، فالرجل الذي يطعم جميع المارة الحجيج وغيرهم وهذا أمر ثاني ويواجههم ملف كثير. وفي الدور المنثور في التفسير المأثور زيادة خطيرة قالوا هو اللات وسنتكلم عنها بعد قليل. فإذا نلاحظ أن كلام مجاهد لا يستنبط منه إلا كالتالي فقط من غير زيادة ولا نقصان وكله موقوف عليه، وليس هو عن ابن عباس ولا هو من مرسل عن النبي ولا هو زعم أنه مرفوع ولا زعم أنه، وإنما مما أخذه من الناس ومن أهل عصره مما رووه وتعارفوا عليه وصدقه لأنه هو هذا المتداول وهو اللي يبدو في نظره معقولا. أنه أولا أنه ليس فيه تصنيف الرجل أنه صالح صاحب كرامات أو أنه طالح ذو أحوال شيطانية. اثنين ليس فيه بيان لماهية الحاج في القصة أو من حجاج إلى معبد الله أو غيره من الطاغيت أم هم حجاج بيت الله الحرام، وهذا هو الذي يتبادل الذهن. وحتى في هذه الحالة ليس هناك ما يرجح أنهم من أهل التوحيد على ملة إبراهيم وعهد إسماعيل قبل اتخاذ الأوثان والأصنام أو من الحجاج المشركين بعد ذلك. أما إذا اعتمدنا لفظة المارة بغض النظر عن وجهتهم فالأرجح حين أنهم مشركين لأن رواية محمد بن حميد الرازي على ضعفها أولى بالقبول وهي تنص على المشركين. ثلاثة أن الرواية الصحيحة تقول فعكف على قبره، هذا الذي ثبت عن مجاهد، أو فعكفوا على قبره بالمبني المعلوم أو المجهول، وقد يكون العكوف على القبر أو العسكرة حول القبر إنما هو للعزاء وإقامة المآتم كما هو في قصة ود وهو لم يقرأها بكاملها أبو سفيان ما أدري عمدا أو في قصة ود أنهم عسكروا حول قبره ثم بعد أجيال طويلة اتخذ التماثيل التي سماها خطأ أصنام ثم انقلبت إلى أصنام باعتقاد ما. على كل ليس هذا موضوعنا، فإذا هذا ممكن، فكون عكف على قبره لا يعني ظهور أي تأليه أو أي عبادة أو سمها ما شئت، وقد يعني قد يكون وقد لا يكون، في حين المنقطعات والمعضلات تزعم فلما مات عبده ولا تذكر قبرا أصلا، يعني القبر لم يعد له أهمية وإنما عبد بصفة إلهي وله أصنام، قد يكون هذه كلها قد يكون وقد لا يكون لا ينبني عليها حتى أحكام استنثار وحيض ونفاس، دع عنك أمور عقائدية تضرب عليها العناق. المنقطعات والمعضلات التي ذكرناها ولم يأتي بشيء منها مسندا إلى يومنا هذا حسب علمنا قولهم هو اللات، وهي أيضا عبارة ليست قطعية في دلالتها، فيحتمل أن مجاهدا أو من اخترع الزيادة إن كانت مخترعة أو مكذوبة أي قصد أن اخترعوا إلها جديدا والمسمى باللات، أو أن اللات كائن إلهي موجود معبود من قبل ولكنه تجلى أو حل أو اتحد أو تجسد في ذلك الرجل، أو حتى عاشقه وتزوجه، لأن اللات إله أنثى من نص القرآن القاطع، بحيث يصلح أن يقال عنه هو اللات بدل أن يقال زوج اللات، حذف كلمة زوج اللات، مثل ما يقال بدل أن يقال هذا صالم اللات يقال هو اللات. فهذا احتمال، هذا احتمالين. إليك الآن ما جاء عن أبي صالح باذان مولى أم هانئ، حيث جاء في تفسير الطبري جامع البيان طبعة هجر مجلد 22 صفحة 42 بإسناد ظاهر الصحة، ظاهر الصحة إلى أبي صالح، حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي صالح في قوله اللات، قال اللات الذي كان يقوم على آلهتهم يلت لهم السويق وكان بالطائف، وهو في مجموع الفتاوى لابن تيمية مرة، خذ ابن تيمية حفظ الله به الذكر شاء هو أم أبا، وقال يعني سليمان بن حرب، راجع هذا في المجلد 27 صفحة 357 لأنه مهم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي، أضاف السدي بين إسرائيل وأبي صالح، عن أبي صالح قال اللات الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. فنقول أبو عبد الله أحمد بن هشام بن مهرام المدائني ثقة، ولكن الإمام سليمان بن حرب بن بجيل أوثق منه وأثبت بمراحل، فلا بد من ترجيح وجود السدي في الإسناد. فالإسناد إذن إلى أبي صالح ليس صحيحا، وإنما فقط حسن لذاته، حتى وأحسبه أن الجمهور إما يعتبرون السدي من أصحاب الحسن المرتفع القريب من الصحيح إلى أبي صالح باذان مولى أم هانئ. وأبو صالح باذان مولى أم هانئ نفسه لم يتهمه أحد، ولم يتركه الإمام يحيى بن سعيد القطان رأس المتشددين وكبير المتعنتين، وإنما عبوا عليه التدليس الفاحش عن ابن عباس، وبالغ الحافظ في ابن حجر في تقريب التهذيب فقال ضعيف يرسل، واعتقد أن هذه مبالغة. وفي منتقى الحديث بحث كامل عن عنه، حاول الرجل أن يصفه، حفظته في ملف لكن لم أجد هذا الملف، ولعل الإخوة يجد هذا البحث ويحفنا به بحث متكامل عنه. وهو قد أخذ عن ولاة أم هانئ وبنت أبي طالب وعبد الله بن عباس قليلا، وأكثر ما رواه عنه مدلسا وغيره من الصحابة وكبار التابعين، فمعرفته لأخبار الجاهلية من نوع معرفة مجاهد، وحقنا أن نعتبر بروايتك اعتبار رواية مجاهد ولو على وجه الاستئناس. فلاحظ بكل دقة في كلام أبي صالح، وكل موقوف عليه ليس فيه حرف مرفوع ولا ذكر ابن عباس، فهو لم يدلس ولم يدعي أنه مرفوع ولم يدعي شمل هذا، فالرجل يبدو أنه في هذا يعني حفظ وأدى كما سمع. أن فيه الجزم الآن بتصنيف الرجل بأنه ليس بصالح، بل هو طالح ساد الآلهة مشرك كافر، وكذلك فإن الحجيج أو المرة مشركون ولا بد. اثنين، عدم ورود ذكر الموت أو قبر أصلا، فكأن مجاهدا هو المتفرد بذلك، وهو أي مجاهد لم ينسبه قتل ابن عباس بس من باب التذكير، ولا ذكرنا هذا، ولو كان عنده عن ابن عباس لصح به وارتقى أعلى مئذنة في البلد وأذن به. ثلاثة، أنه منسجم فيما عدا مسألة الموت والقبر تماما الانسجام مع كلام مجاهد، ولكن يبدو كأنه مناقض لكلام ابن جزاء للوهلة الأولى. فيمكن الجمع بين كلام مجاهد وكلام أبي صالح على النحو التالي: اللات هو السادن الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت السويق فيطعم الحاج أو المرة فعكف على قبره. ويمكن إحداث الانسجام بين هذا وكلام أبي الجوزاء بأن يقال بأن الصخرة التي كانت السويق يلت عليها تسمى أيضا اللات، وهي التي كانت موجودة في عهد النبوة، فاكتفى أبو الجوزاء بما سمعه من شهود العيان ولم يفصل في تاريخ نشأة الاسم. فيكون النص التام إذن إذا سمح لأنفسنا أن نلفقه: اللات هو السادن الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت السويق فيطعم الحاج أو المرة فعكف على قبره، ثم سميت الصخرة التي كان يلت عليها باسمه. على كل حال هذا نص اجتهادي، لكنه أولى من الزعم بأنه رجل صالح وأنهم يتقربون إلى الله بواسطة الله زلفى، هذا ليس زعم شاطح ليس له أساس، وهذا يرجح أنه ليس صالح بل هو سادن لله. وهناك روايات أخرى تجدها هنا وهناك على ضعفها قد تلقي الضوء، نقرأها إن شاء الله في الجزئية المقبلة بإذن تعالى. نعم. أما قول الدكتور عن العهد القديم والجديد أنهما ليس فقط هذه الكتب التي هي عمدة النصارى واليهود وهم أهل الكتاب، نقول نعم. وهل زعمنا نحن ذلك؟ نحن قلنا نعم، أنا قلت كمثال، وإلا الكتب غير هذه الكتب كثيرة التي هي يرجع إليها اليهود والنصارى، ونحن من هذا المنطلق نطالب الدكتور أن يأتي من أي تلك الكتب إن عثر عليها، لأنه هو ادعى على ابن عباس أنه أخذ ذلك من أهل الكتاب، ونحن نقول إنما لما قال ذلك القول الذي هو من الغيبيات الماضيات الأرجح والظاهر بإذن الله سبحانه وتعالى أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بمسألة ود وسواع ويغوث. انتهينا إلى هذه الفائدة الرائعة التي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله حينما قال: والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، يضرب كمثال على ذلك عباد القبور وما آل بهم الحال. قال: إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، هؤلاء الذين يتورع الدكتور عن تكفيرهم، قال: إذا قالوا ذلك ينادونه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الألوهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. هذا من معارج القبول، المجلد الأول 279. إذن حتى لو تنازلنا جدلا أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى التي وقع سواء فيها المشركون الأوائل أو وقع فيها المشركون الأواخر، أنهم يصرفون بعض أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا يقول الدكتور وهذه فائدة أنها تستلزم لشرك الربوبية والألوهية، إذ أنهم يدعونهم عن بعد، إذ أنهم يعتقدون أن هؤلاء يسمعون على اختلاف الأصوات وعلى تفرقها واختلاف اللغات كما هو حاصل في عصرنا هذا عند مشركي زماننا. ثم ذكر الدكتور اللات، وهو لم يخرج بشيء يذكر في مسألة ود وسواع ويغوث، وقد بينا بكلام هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أن هذه أسماء لرجال صالحين صرفوا أولئك العبادة لهم لما تنسخ العلم. نأتي إلى اللات، ذكر الدكتور اللات وحاول الكلام في بعض الأسانيد عن ابن عباس أو عن مجاهد أو عن غيرهما رحمهم الله أن اللات رجل كان يلت السويق، ثم توسع الدكتور هل صح أو لم يصح إلى غير ذلك، ثم قال هل هذا الرجل صالح أم طالح، وأثبت أنه لم يثبت أنه صالح أم طالح. نقول بغض النظر هل ثبت بأنه صالح أو بأنه طالح، هل من المصلحين، من المفسدين، من الدجالين، من السحرة، من الكهنة، كائنا ما كان، لكن المسألة التي غض الطرف عنها الدكتور هي صرف العبادة له للات، صرف العبادة للات. ما حكمه؟ هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة، هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، بغض النظر هل هو من الصالحين أو كان من الطالحين. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، من أن مشركي زماننا هم أشد كفرا من، أو شركهم أغلظ من شرك العرب آنفة، لأن العرب كانت لا تصرف العبادة إلا لمن تعتقد فيهم الصلاح من الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن الملائكة. أما مشركو زماننا فهم يصرفون العبادة للصالح وللطالح، وكما قيل كم من قبر يزار وصاحبه في النار، ويستشفع ويطلب منه ويدعى ويستغاث به إلى غير ذلك. فإذا سواء ثبت أنه صالح أم طالح، إلا أنهم صرفوا له العبادة، ويكون بذلك لم يرد على الدليل الذي هو من أدلة هذه المسألة، وليس هو الدليل الوحيد، وهو الاستدلال باللات، وكذلك الاستدلال بود وسواع ويغوث إلى غير ذلك. والأدلة كثيرة وليست فقط أو حكرا على اللات، لكن الدكتور تشعب هنا وهناك في مسائل لا تتعلق بأصل الموضوع، بصلب الموضوع، بنقطة الخلاف، بالمسألة المؤثرة، ألا وهي أن كفار العرب صرفوا العبادة للات، صرفوا العبادة للات، سواء كان اللات رجلا صالحا أو غير ذلك. بل نتنازل أكثر، حتى لو حاول الدكتور أن يثبت أن اللات امرأة وليست برجل، سواء أثبت هذا أم هذا، إلا أن أصل المسألة هي أنهم صرفوا العبادة لهذا الصنم، صرفوا العبادة لهذا الصنم الذي هو كتمثال لذلك الرجل الصالح أو ذلك الرجل الطالح أو حتى لتلك المرأة، لكنهم صرفوا العبادة لها. ونقول ونكرر أن اللات ليست الدليل الوحيد في المسألة، ليست الدليل الوحيد في المسألة، كما يحاول الدكتور أن يصور للناس أن الفرقة الوهابية كما يحلو له أن يسميها إنما اتكأت على هذا الدليل وعلى دليل ود وسواع ويغوث إلى غير ذلك. بل نحن بينا لأصحاب الذاكرة القوية في الحلقة الأولى من المناظرة، وفي الحلقة الثانية ذكرنا عددا من الأدلة التي يستدل بها في هذه المسألة. فإذا مسألة اللات، قال الدكتور أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استدل بكلام العرب وبأقاصيصهم، وهذا لا يثبت من كونه مرفوعا. فنقول أولا هذا الأثر عن ابن عباس ثبت عند البخاري وعند غيره. ثم ابن عباس هل له أن يقول بمثل هذه الأقاويل وهو لم يحقق المسألة، لم ينظر في المسألة، لم يمحص المسألة؟ هل يقبل ابن عباس الغث والسمين؟ نحن أو الدكتور الآن لو وجهت له هذا السؤال، أنت أيها الدكتور هل تقبل أن تروي الغث والسمين؟ لا تقبل لنفسك، فكيف تقبل لابن عباس؟ ذكر أبو سفيان كلام طويل عن حكم سنعود إليه في نقاش العبادة، وهدم به كل مذهبه، ولم نتكلم عن عقيدة الناس، هناك معتقد معين بني عليه النداء وإلى آخره، وسمى هذا عبادة. سنأتي إن شاء الله في العبادة ونبين، وذكر ما لا يقدر عليه إلا الله، وأتى بتعريف بمحاولة الشوكاني بلورة الموضوع التي لا تبلور شيئا، سنأتي إليه إن شاء الله في العبادة. لكن على أقل تقدير، أما قوله يقبل العباس، ابن عباس حرر بس على حسب العمات التي لديه، هناك شيء اسمه اللات ويتداول الناس هذه الأخبار، وهذا هو الذي يتداوله الناس، ولا يعرف وأكثر ما يعرفونه هو هذا. فهو زعمه أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا زعم مرسل ليس عليه برهان، وسمعه من العرب قرائن الأحوال تدل على قوته في نظره فرجحه وليس هو بمعصوم. ها هو البخاري في هذه الرواية وبينا كلام الأئمة ولعله يدرسها إلى لتمهيد المجلسة المقبلة وسيجد أنه لا مخرج له من أن الرواية ينبغي أن يطعن فيها لما ذكرنا من من من الأسباب المذكورة عن أبي الأشهب. على كل حال ومن سنعود لموضوع العبادة فلا داعي للتفرع إليه، وإنما نكتفي إن أردنا بهذا أن نبين جهل إمامه الذي يروي عنه بإسناد الرباعي. نقول فالجواب هذا كلامه، فالجواب القاطع، فعنده هذا جواب قاطع أن يقال له من الكفار زمان صلى منهم يعتقد في الأصنام ومنهم يعتقد في قبر رجل صالح مثل اللات، واللات ليس رجل صالح أصلا وليس هو قبر ولا هم يحزنون وإنما هو صنم كبقية الأصنام. وكل ما ذكره من الأمور الأخرى سنجيب عليها إن شاء الله في في في في في حينه عندما نأتي العبادة، لكن حسبك أن أن أن أن تدرك مدى الخطأ الفاحش عندما يظن الفرقة الوهابية أن العبادة إنما حصلت بكونهم ينادون أو يستغيثون أو اعتقادات معينة لا تتنافى مع توحيد الأسماء والصفات والألوهية، وإنما هي تعميمات شاطحة، وقد يكون بعضها يتلافى عند بعض الناس يوجد لا شك شرك أكبر. ليس هذا هو ليس هذا منطقه، وإنما لابد أن يكون هناك اعتقاد يتناقض مع ما يستحق الله تعالى من الأسماء والصفات والوحدانية، وفصلنا هذا في كتاب التوحيد ما فيه الكفاية. حينئذ يكون تسمى الأفعال عبادة، أما صرف العبادة يعني النداء والصراخ والانبطاح والسجود فهذا سنناقشه، هذا قد يكون عبادة وليس عبادة، هو مجرد صرف لا معنى له، وإن كان صرف العبادة بحق فهي تلك التي بنيت على اعتقاد معين هو في نفسه شرك أكبر. وما ذكر من الصالحين والملائكة كله غير صحيح، لا يكلم كل العرب يعتقد الملائكة هي الكائنات الروحانية التي خلقها الله وأنهم عباد المكرمون، بل يعتقدونها بنات الله، وذكرنا هذا في كتاب التوحيد وفصلنا، ولهذا تهرب من مناقشة هذه التفاصيل. وكذلك من استمام الصالحين وذكروا أمثال المسيح، ليس هذا معتقد النصارى في المسيح، ليس هو رجل صالح بل هو كائن إلهي وابن الله وتجسد بشرا إلى آخره من النظريات المختلفة التجسد، لكن العبادة له لأنه كائن إلهي وليس لأنهم ينادونه ويستغيثون به فقط. فهذا كلها مصادرات على ما سيأتي بعد ذلك. على كل نستمر في موضوعنا بالنسبة لموضوع اللات حتى نبين أن هذا لا علاقة له ولا يمكن يتصور منه أن زعم شيخه أن هذا هو الرد القاطع أنه قاطع. فمثلا ذكرنا إذن أن أحسن ما يمكن جمع به بين الروايات في نص متماسك إلى حد ما هو أن اللات هو السادن الذي كان يقوم على آلهتهم، كان يلت السويق فيطعم الحاج أو المرة، فعكف على قبره ثم مسلم الصخرة التي كان يلت عليها باسمي. ولم يذكر لنا في هذه الرواية ما هو مسوق الذي جعلهم يعبدونه، لأن لابد أن يكون لك مسوق، ما هو المسوق، ما هي صفات هذا اللات أو هذا الرجل إن كان صح هذا أصلا، مع أنه هذا في الأرجح باطل لا أساس له. فهناك قصة ذكرها الأخباريون قد تلقي على ضعفها بعض الضوء على هذه المسألة، فمثلا منها ما ذكره السهيلي في الروض الأنف أن بعد ذكر قصة عمرو بن لحي الخزاعي وهذه جاءت منها أشياء النبي صلى الله عليه وسلم متواترة يقينية أنه اتخذته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة ليتخذوه شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموس ينفرب وما نحر الموس 10,000 بدنة وكسى 10,000 حلة بغض النظر عن صحة هذا المخال، حتى قيل إنه اللاتي الذي يلت السويق الحجيني على صخرة معروفة تسمى صخرة اللاتي، هذا قول. فإذا هذا مؤيد كلام أبي صالح أن هذا ساد المساد الآلهة. وهناك رواية أخرى تختلف شيئا ما عن ابن عباس أن اللات طبعا بدون إسناد إلا الفاكهة، فالله أعلم بهذا الإسناد ظاهر أنه مكذوب، أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها. كيف يدخل إنسان الصخرة معنا كائن إلهي يصير يعني حلف الصخرة كائن روحاني علوي أو سفلي، فعبدوها وبنى عليها وبنوا عليها هذا. فإذا في صفات معينة تقتضي الألوهية، والمعتقد العربي يجب أن يكون هكذا صفات تعدل الألوهية بالتعريف الصحيح. ومهما حرص أبو سفيان على العبث بلفظ ألوهية وربوبية على عبثه فقد أقامنا البرهان القاطع عند مناقشة آية التمانع وآية الفساد وآية لا ابتغوا للعرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا، بينا أنه لا يجوز شرعا ولا لغة أن تستخدم لفظة ألوهية بمعنى عبودية، وإنه يستخدم بالمعاني التي نص عليها القرآن، إما مشاركة في الجنس ونوع الإلهي، وإما التصرف في الكون على وجه الاستقلال، وإما مغالبة الله والإفلات من قبضته، ولو يتقضي أنه قدر لا نهائية حتى لو كان مخلقا محدوثا. مخلوقا محدوثا، هذا الكائن الذي يغالب الله مثل إله الشرع عند بعض المجوس الذي جعله مخلوق مخلوقا، وما سوى ذلك من مزاعمه عن الصالحين ليس لهم معنى، ولم يكونوا يعتقدون هذا أصلا، وليس هذا في أذهانهم أصلا، ولا تدل الرواية عليه أصلا، فليس هو قاطع ولا مقبل، هو منقطع. كذلك هناك روايات أخرى مثلا أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي أنه لم يموت ولكنه دخل الصحراء فعبدوها وبنوا عليها بيت، نفس الشيء. إذن هذه كلها ترجح إن الذي كانت دول العرب أن عمرو بن لحي بن قمع بن خندف هو الذي اخترع القصة دخول ذلك الرجل في الصخرة بعد فقدانه بدون أثر أو موته وفقدان بدني. فلا تفقى الرواية إذا ليس برجل صالح، إنما في الأرجح ساد مسد الآلهة مشرك كافر، وعلى هذا هو أعدى الأقوال وأجمعها للروايات التاريخية المتناثرة المتبعثرة. فعلى كل حال هذا لا يسعف القول بأنه رجل صالح، ولا يسعف القياس عليها بقبور الصالحين عند المسلمين، وإنه حينئذ عندما نأتي المسلمين سأتي عند العبادة ينظر ما هو المعتقد في هذا المقبور الذي أدى إلى مناداته. فإذا كان المعتقد كما قال الحكمي، ولكنه سنبين أين خطأ الحكمي وأين وقع في الضلال، لأن المفرق بين معتقد ومعتقد ونداء ونداء وسجود وسجود، وهذا الذي نحتاج نفرقه حتى تضبط المسألة. فإذا يعني أعتقد أن هذا فيه الكفاية والزيادة، لا يحتاج نزيد مزيد نصوص، هناك نصوص أخرى، لكن هذا يبطل بيقين ويبين جهل الشيخ محمد الوهاب عندما يقول فالجواب القاطع أن يقال لهم إن الكفار في زمان صلى الله عليه وسلم منهم ما يعتقد في الأصنام ومنهم ما يعتقد في قبر رجل صالح مثل اللات. نقول لا، اللات كذلك صنم من الأصنام، كون أصله قبرا أو ليس قبرا تحول الاعتقاد فأصبح صنما يمثل كائن إلهي، فالنظر ماذا يكون معتقد، وكل ما سوى ذلك ضحك على الذقون، ويدل عن هذا الرجل لا يدري ماذا يقول، واتبع الإمام بن تيمية في غلطته وزادها حدة وضرب عليها الأعناق وسل السيوف. وكذلك ما جاء في حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي كما هو في المطبوعة المتوفى 1392، يعني قريبا توفي في عصرنا، أدركناه نحن، لعل أبو سفيان لم يدركه لكن أنا أدركت عهده. ويقول تلخيصا، هذا في حاشية كتاب التوحيد وهي حاشية معروفة ومشهورة، يلخص أقوال السابقين من الأئمة الذين يروي عنهم بإسناد ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله. كلام كله لا معنى له، لم يحسق هذا قط أصلا، وليس في النصوص شيء يدل على ذلك أنه غلوا فيه وعظموا لأجل عمله الصالح، وليس هناك دليل أن هذا العمل صالح يرد به وجه الله أو أي شيء من هذا القبيل البتة، وليس هناك دليل أن هذا كان قبل انتشار الشرك بل وبعد انتشار الشرك، وانتشار الشرك بالأدلة اليقينية المتواترة الآن المرفوعة عن نبي الله الخاتم عليه وعلى الصلاة والسلام، أن الأول من دخل الشرك على العرب هو عمرو بن لحي بن خندف، وأن هو أول ما غير دين ترك دين إبراهيم وغير عهد إسماعيل. وجاءت روايات موجودة في كتاب التوحيد ولكن ضربنا عنها صفحة لضيق الوقت، تدل على أن زعماء القبائل مثل مضر وربيعة كانوا مسلمين، وجاءت رواية لا بأس بها تقول لا تسبوا مضر فإنه كان مسلما إلى آخره. فالأجيال إلى عمرو بن لحي كانت على الإسلام والإيمان والحمد لله رب العالمين، فجاء هذا الشيطان فأدخل الشرك على العرب فجأة، ولعله وراء قضية اللات. أما اللات الآن أعطيه الأشياء التي احتقرها أبو سفيان من آثار الشعوب الأخرى ومروياتهم، فقد روى المؤرخون القدامى هيرودوتوس أن اللات كانت إلهة يعبدها النبط، والنبط هم جيران العرب للشمال، وجاء في النقوش السومرية والبابلية القديمة أن هناك إله اسمها اللات هي من العالم السفلي، يعني من جنس الشياطين والمردة، وقد تكون هي هذه صاحبة الله التي صاهر كما تقول قريش عندما سألهم أبو بكر فمن أمهاتهم عن الملائكة لهم بنات الله بزعمي، فقالوا صاهر فتزوج من بنات سروات الجن، يعني بنات أكابر الجن وساداتهم، هذا هو اعتقد قريش، ولا علاقة له بالصالحين ولا التقرب إلى الله بأعمالهم، وإنما هو اعتقادات معينة تتعلق بالذات الإلهية والصفات الإلهية والتصرفات والأفعال الصمدانية الربانية في الكون. فما يمكن أن نقبل هذا الكلام هكذا مرسلا، لأن محمد الوهاب قاله بهذا الشكل، ولا حتى ما جاء في حاشية كتاب التوحيد، ويدل على جهل هؤلاء أنهم لا يعرفون الحقيقة التاريخية ويبنون عليه قصور في الهواء. ولعلي ألخص الآن قبل أن ينهمل الوقت حقيقة الشرك العرب في من هذا الذي ناقشناه والذي موجود في الكتاب عشرات أضعافه من الأدلة. بارك الله فيكم يا شيخ. جاي خير، هذا خير المرة المقبلة إن شاء الله حقيقة الشرك العرب إن شاء الله. نعم، إذن لا يزال السؤال قائما الذي أنهيت به مداخلتي السابقة. يا دكتور محمد المسعري، يا أيها الدكتور، هل تقبل أنت ما هب ودب؟ هل ذكرت في كتابك هذا الذي بين أيدينا التوحيد الغث والسمين؟ هل تنقل عن كل أحد؟ هل أنت لا تتوثق من الأخبار التي تأتي بها وتتكلم بها، لا سيما إذا تكلمت بها تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى أو شرحا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت لا ترضى ذلك وتعد ذلك تهمة في حق نفسك، فكيف بمثل الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن؟ إذن ابن عباس لا نسلم أنه أخذ ذلك عن أهل عصره، بل كما مر معنا في الحلقة الماضية وقد أثبتنا أنها قراءة عنه وعن أبي رزين وعن أبي عبد الرحمن السلمي والضحاك ومجاهد والربيع بن أنس وابن يعمر والأعمش وورش عن يعقوب وعن غيرهم اللات بتشديد التاء. إذن هي قراءة سواء كانت متواترة أم لا، أخذ ابن عباس رضي الله عنهما منها حكما. إذا عرفنا أنها قراءة عن ابن عباس بتشديد التاء فهي حجة سواء كانت قرآنا أو حديثا. علمنا أن تفسيره لمعنى التاء أيضا معنى اللات أيضا حجة، ولم يأخذ ذلك عن كذابين أو عن أساطير العرب كما يدعي الدكتور المسعري أو عن غيرهم. ثم يذكر الدكتور هل هو أن الوهابية أو الفرقة الوهابية تناقضوا في ذلك واضطربوا، هل هو قبر أو صنم أو غير ذلك؟ نقول هذا كله لا يضر، وهذه مسائل ثانوية، وهذا خروج عن أصل المسألة وهي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لهذا اللات الذي كان يلت السويق سواء كانت قريش تعظم قبره وتصرف له أنواعا من أنواع العبادة أو صورت له تمثالا على شكله وصرفت له العبادة، هذا أمر واحد ولا يؤثر أو لا يضر أن نجمع بينهما، فنقول أن في بداية الأمر عظمت القبر ثم بعد ذلك آلت إلى تصوير ذلك الرجل وصرفت له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا من الأقوام السابقين ومنهم قوم نوح كيف تدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوا أولئك الرجال الصالحين. أما ذكر الدكتور لرواية دخول اللات في الصخرة، فنحن نقول قد تكون يعني ظنها العرب أنها كرامة ولأجل ذلك غلوا فيه. لما يجعلها الدكتور ويصر على أنه كائن إلهي؟ أن العرب فهموا من كونه ودخوله في الصخرة أنه كائن إلهي، هذا يتعارض مع ما كان يعتقده العرب مما قدمناه من أدلة أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده لا شريك له، وكانوا يصرفون مع ذلك يصرفون العبادة أو بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحن ما نفينا شرك ربوبية مطلقا عنهم كما بينا ذلك من كلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وكذلك ابن عبد الوهاب أن بعض العرب نعم أشركوا في الربوبية. فإذا لما يصر الدكتور ويجعلها أنهم فهموها على أنه كائن إلهي لما دخل في الصخرة؟ لا، فهموا ذلك، نحن ندعي هكذا وهو يدعي ذلك، ونحن جميع القصص والروايات والأحاديث وما ننقله من كلام العرب وأشعارهم يوافق هذا الأصل، قد اعتقدوها كرامة من ذلك الرجل. وقد أشار أيضا الدكتور إلى مسألة عمرو بن لحي وسنأتي إليها إن شاء الله، أنه هو من الأول من أدخل الشرك على العرب، بإذن الله سنأتي على ذلك مفصلا. أما استدلال الدكتور بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما في كتابه التوحيد لما قال أمصص بذر اللات كما في قصة صلح الحديبية كما في الصحيحين على أنها اللات امرأة وليست برجل فهذا لا نسلم له بذلك لما؟ أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على علو كعبه في العلم والمنزلة والفضل إلا أنه ليس بمعصوم لا سيما في وقت الغضب فقد قالها في وقت الغضب. أما هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره، لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال والبذر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. واللات اسم أحد الأصنام، اسمع هذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها. فهذا الصنم قلنا لذلك الرجل سواء كان صالحا أو طالحا العرب ما صرفت له العبادة كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا لاعتقادها بصلاحه وأنه كان ينجد الناس ويساعدهم ويلت لهم السويق إلى غير ذلك، وكانت له بعض الكرامات كما ذكر الدكتور هذه الرواية التي هي حجة عليه أن اللات دخل في الصخرة. نقول قال الحافظ ابن حجر اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها. اسمعوا، قال وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، أمصص بذر أمك هكذا تقول، لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة ما كان يعبد مقام أمه، أقام ما كان يعبد مقام أمه، هذا زيادة ومبالغة في ماذا؟ في إهانة الرجل وسبابه. قال فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة ما كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. قال وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك كما في فتح الباري المجلد الخامس صفحة 340. إذن أولا كان في حالة غضب، ثانيا هو أراد المبالغة بإنزال ما كان يعبد منزلة أمه، وهذا من الكناية وهذا من المجاز وليس الحقيقة. إذن فالاستدلال بهذا اللفظ الذي خرج من أبي بكر الصديق كما فعل الدكتور في كتابه حال غضبه ليس من الاستدلال بالمحكمات بل من المتشابهات، فهو كلام محتمل خرج في الغضب من شخص ليس بمعصوم رضي الله عنه وأرضاه. إذن اللات هو إما أن يكون قبرا أو صنما أو كان قبرا ثم صنما لذلك الرجل الذي عرف عنه أنه يلت السويق، فصرف كفار قريش له العبادة أو بعض أصناف العبادة له من دون الله سبحانه وتعالى، وبذلك صاروا كفارا فكيف الآن للدكتور المسعري أن يخرج كفار قريش من هذا المناط إلى مناط آخر؟ كل ما ذكره في المداخلة السابقة لا يسعفه لأجل ذلك، وإنما هو حولها دندن ولم يدخل في أصل نقطة الخلاف في صرف العبادة للات لهذا الرجل الذي كان كذا وكذا من أمره كما هو أيضا ذكر تلك الروايات حجة على نفسه. وقد بينا له سابقا أن هذه الرواية ثابتة، وبينا له سابقا أنه أخطأ في فهم وتوجيه كلام الطبري رحمه الله لما ذكر الإجماع في هذه القراءة وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أن أصل كلام نعم بارك الله فيكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقاء اليوم، وبقي لكل من المتناظرين 3 دقائق للتعليق أو لإجمال ما قد سلف. الدكتور مسألة الكلمة بس أول شيء مسألة الصحوات، لا شك في كفرهم لأنهم يقاتلون تحت الراية الأمريكية، وذكرنا هذا في كتاب قتال الطائفة الممتنعة فليقرأ بإذن الله. 2، أدعو الجميع أن يضحكوا ملء بطونهم لأبو بكر الذي فقد صوابه، فبدل أن يقول اعضض عير أبيك، وهذا يستخدمها العرب أيضا، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعاء الجاهلية فعضوه على هني أبيه ولا تكنوا، وفعل محمد بن مسلمة عم رجل فقال ما كنت فاحشا، قال هكذا أمر رسول الله. فظهر أبو بكر رضي الله عنه اختل عقله لدرجة أنه قلب النساء رجال والرجال نساء، هذا ليس من المتشابهات بل هذا من المحكمات. فهو إذن أبو سفيان يريد أن يدافع عن ابن عباس بإسقاط أبي بكر حتى لو كان غاضبا. نعم من حقه أن يغضب، من حقه يقول امصص بضر اللات أو اعضد أي رأبيك، فلماذا استخدم هذه طولة تلك إلا لاعتقاده الجازم الذي لم يعترض عليه أحد أنها رب إلها من جنس مؤنث وأنها أنثى وأن لها بضر. هذا هو تصوره وتصور العرب، وهذا الذي أشعر وأن تقوم مقام الأم أعظم منه، هي الأم الإلهية كما هو عند الهندوس وكما يعرفه كل أحد يطلع على ثقافتهم وأفلامهم ومسلسلاتهم وخرافاتهم. فإذا هذا كل كلام تهويش لا يقدم ولا يؤخر، في إصراره على محاولة إخراج الشيخ محلها من الجهل المركب لا يجدي شيئا. وأترك هذا للسامعين يضحكوا على بطول بطونهم، اضحكوا إلين تشبعوا، هذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج بلا. وكذلك نص القرآن رأيتم اللات والعزة لكم الذكر وله الأنثى، معنى هذه 3 إناث، وليس هناك ما يمكن أرجع إليه هذا في السورة إلى أول السورة البتة إلا هذه 3 الذكر وله الأنثى، فهي الأنثى إذن وليس الذكر. فيعني أعتقد هذه من المكابرات. وأما ترديده لألفاظه الباطلة التي تخالف صريح القرآن كما أثبتنا بسؤال كلمة ألوهية وصرف العبادة، نعم، ولكن العبادة لابد تكون مسبوقة باعتقاد معين سنناقشه المرة المقبلة، وليست لأنه كان قبر أو تعظيم، لا أكثر من ذلك. ما هو ذلك الأكثر من ذلك؟ هذا يحتاج إلى ضبط. فكل هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يخرجهم من الإشكالية أن من عاد إليهم يجهلون حقيقة الشرك العرب بما فيه من ابن تيمية الذي بدأ هذا الجهل ثم تضخم بعد ذلك وأصبح سيفا تضرب به الأعناق في يد الدعوة الوهابية. وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا المرة المقبلة تيسر ما جرى في نجد وفي غيره من المذابح العظيمة، ولكن هذا ليس موضوعنا. كونه مرتكب مذابح قد تقع حتى وقعت من الخوارج وهم ليسوا كفار مشركين، ولكن حصل عندهم خطأ في فهم معنى الحكم إلا لله، ورد عليهم إمام علي بن رضا كذلك أنتم أخطأتم فهم العبادة، ما هي العبادة؟ فجعلتها أفعالا سجودا وركوعا وتعظيما، ليست كذلك، هي أكثر من ذلك، تعود إلى معتقدات معينة لابد من رصدها، ويعرف هذا بالنظر في شرك العرب وتبويبه وتصنيفه أصنافا. وكل اللف والدوران هذا لا يغني عنك شيئا، فعليك أن تأتي بما هو أفضل من ذلك المرة المقبلة. وكل حال ستنشر هذه الحلقة في اليوتيوب كالمعتاد، وسنرى تعليقات الناس عليها، هل في كلامك شيء مقنع؟ أنا لا أرى فيه شيء مقنع. أما ابن عباس وهالحق، نعم حقق ودقق وبذل جهده وهو رجل عبقري، وهو كذلك بارك الله فيكم شيخنا تماما كأبي بكر، ليس معصوما، فانغر بها، وسننظر لماذا الاغترار بها لا يضره في شيء إطلاقا بإذن الله. نعم بارك الله فيكم. أولا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما أسلفنا، ونحن ليس كما يهول الدكتور أننا أسقطنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأجل ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا رأس وهذا رأس، ولا يعادل بأبي بكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ننزل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منازلهم، ولكن قلنا ليس خطأ من أبي بكر، ولكن الخطأ أين حصل؟ في فهم المسعري لكلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه والاستدلال به على ما أصله هو في كتابه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تكلم بهذا الكلام هو غاية في النكاية في العدو. فالكل يعلم أن إنزال الرجال منزلة النساء منزلة الأنثى هو سب للرجل، كيف إذا كان هذا الرجل إلها يعبد من دون الله، تصرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا غاية في النكاية في ذلك الرجل العابد لهذا الصنم الذي هو صورة لذلك الرجل كما ذكر ابن عباس، وقلنا أنها رواية وقراءة من كتاب الله سبحانه وتعالى فهمها ابن عباس واستدل بها. ثم ثانيا أما ذكرنا للصحوات فهو عرضا وكمثال لتناقض المسعري في إقدامه وإحجامه في مسائل التكفير. هو يحجم قلنا عن تكفير الرافضة، عن تكفير القبوريين، عن تكفير غيرهم، ثم هو يقدم على تكفير أولئك الرجال الصالحين كود وسواع ويغوث ونسر كما في هذه الحلقة دون أن يتراجع، وقد نبهناه على ذلك. ثم يقول الدكتور في الأخير أن تعليقات الناس هي الحكم. نقول ليست هي الحكم، وإن علق من علق، ولكن أهل الإنصاف منهم هم الذين يعلمون، والكثرة الكاثرة لا تدل على الحق كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحن ننبه هنا على أثر عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. هذا هو الحاصل في اليوتيوب وفي غيره، أن الفاجر هو الذي يعلق وهو الذي يتكلم وهو الذي يضع كذا وكذا، ولكن الثقة متماوت في الدفاع عن الحق إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين ينبرون للتعليق وللنشر وللرد ونحو ذلك. هؤلاء قليل من قليل من قليل. فإذا لا نعول على ذلك، لأن الحاصل هو أثر ابن عمر في كثير من المواضيع التي تنشر في اليوتيوب، جلد الفاجر وعجز الثقة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في مشايخنا ونفع بهم، وحتى اللقاء القادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.